بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قطع اللجاجة بشرح صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. وصلنا الى ايه؟ باب في تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. فعلى المقدام ابن معدي كرب الكندي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. قال الشيخ الألباني: صحيح. وعن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشيخ عبيد الجبري: في هذين الحديثين من فقه الأصل أصول دين الإسلام ما يأتي. الأمر الأول: تأملوا الترجمة، وجوب تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون بتوقيره كما يكون بالاستسلام له، يكون بتوقيره كما يكون بالاستسلام له والانقياد لما تضمنه أمرا ونهيا وعدم معارضته. ولهذا قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. إذن متقرر عند أئمة السنة هذان الأمران: توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإجلاله إجلالا لصاحبه صلى الله عليه وسلم للمحدث عنه، وذلكم لما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن السنة هي وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل عليه الصلاة والسلام في الشرع بشيء من تلقاء نفسه. إذن تعظيم السنة هي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يتفرع عنه تعظيم كلامه، تعظيم فعاله، تعظيم حاله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا ينطق عن الهوى إلا وحى. وكاذب من ادعى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مع رد سنته، هذا كاذب. فإن الإنسان إذا عظم شخصا عظم قوله، فإذا استهان بقوله كان مستهانا بالشخص نفسه. ألا ترى أنك لو أبلغت ولدك شيئا عن طريق أمه فلم يفعله هو مع معرفته به، ألا تغضب؟ تغضب غضبا شديدا وتقول: أنت لا تبالي بي، فلماذا لا يبالي ولدك بك؟ لأنه لم يقم على تنفيذ أمرك وعلى تعظيم قولك، ولو كان يبالي بك لصارع إلى الاستجابة. والزوجة كذلك مع زوجها، إن لم تلبي طلبه ولم تطع أمره فإنها لا تكون امرأة صالحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات صلاح المرأة إذا أمرها أطاعت. فكيف إذن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا في المرأة، المرأة الصالحة إذا أمرها زوجها أطاعت، فإذا الرجل الصالح أيضا إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعنا وأطعنا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا الآن يستطيع كل واحد منا أن يدرك إذا كان معظما لكلام الله وكلام رسوله أم لا. كيف ذلك؟ أن يعرض أمره وأن يعرض حاله على الكتاب والسنة. والله إن كان ممتثلا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون معظما لقال الله قال رسوله. أما إذا لم يكن ممتثلا فإنه لا يكون معظما لكلام الله ورسوله. هل يكون معظما لكلام الله ورسوله من يأكل الربا؟ هل يكون معظما لكلام الله ورسوله من يزني؟ هل يكون معظما لكلام الله ورسوله من يعق والديه؟ هل يكون معظما لله ورسوله من يكون في حزب من الأحزاب؟ هل يكون معظما لله ورسوله من يريق دماء المسلمين رخيصة في كل وقت بتأويل فاسد؟ هل يكون معظما لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من يصنع المعاصي بدعوى أنه إنما ينفع أمته ويقيم شريعة ربه؟ وهكذا يا أخواني، فإن المعظم لكلام الله وكلام رسوله هو الممتثل. ولهذا قال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتبعوني، هذه آية الامتحان، امتحان لك، تحب الله اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا شك أن كل مسلم يقول أنا أحب الله ورسوله وأنا أعظم أمر رسول الله، لكن أين الواقع؟ تعظم أمر رسول الله بالدليل. ما هو الدليل على أنك تعظم أمر رسول الله؟ ما هو الدليل؟ أبرز الدليل. ما هو الدليل؟ تصلي عليه فقط. أعظم التعظيم هو أن تمتثل أمره. يقول ونذكر هنا أمورا ثلاثة تتعلق باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم كل مسلم ومسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوس الأمة بما يحييه الله إليه، وأحيانا يجتهد صلى الله عليه وسلم. واجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن أحوال ثلاثة، إحداها ما نزل الوحي بموافقته، الثانية ما سكت الوحي عنه فلم ينزل حياله بوفاق ولا خلاف، وهذان شرع، ما نزل الوحي بإقراره أو ما سكت عنه الوحي وهذا شرع، لأن الله أقر ما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم. الثالثة ما نزل الوحي بخلافه فهذا ليس بشرع، لكن ليحذر المسلم الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. نبي الله اصطفاه الله واشتباه وهداه بما لم يؤته الخلق من الهدى، فكل نبي هو أخشى أمته لله عز وجل وأتقاهم لله وأنصحهم لأمته، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أخشى الخلق لله وأتقاهم لله وأنصحهم لله. يبقى إذن عندنا الذي جاء به النبي إما أن يكون بوحي مباشر، يا محمد قل كذا، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، هذا وحي مباشر، وإما أن يكون النبي اجتهد فيه. وهذا الاجتهاد لا يخرج عن ثلاثة أحوال. الأولى أن ينزل الوحي بموافقته، الوحي ينزل بالموافقة بالمنصوص عليه وافقه في ذلك. الثاني أن يسكت عنه الوحي، فهذان القسمان يدخلان في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والأمر الثالث أن ينزل وحي معاتبا فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم كما نزل في بعض الوقائع، مع التحرز من الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يفيد هذان الحديثان من فقه الأصول في الدين أن السنة يجب العمل بها كما يجب بالقرآن، ومن هنا مكانة السنة من القرآن على صور. السنة يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن، لأن الكل شرع ووحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى أطيعوا الله فقط، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب، قال ومن هنا مكانة السنة من القرآن على صور، مكانة السنة من القرآن على صور. مكانة السنة مع القرآن على صور. الصورة الأولى ما هو بيان لمجمل القرآن؟ ما هو بيان لمجمل القرآن كصفة الصلاة وصفة الوضوء وصفة التيمم؟ فهذه الأحكام جاءت في القرآن مجملة وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله بالصلاة، لكن صفة الصلاة وإجمال ذلك، صفة الصلاة وإجمال ذلك إنما بينته السنة، الزكاة، الوضوء، كذا، كل ذلك بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا بيان لمجمل القرآن. الصورة الثانية تقييد مطلق القرآن، تقيد المطلق. فإذا ورد الحكم مطلقا في القرآن قيدته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلكم وجوب الحج في العمرة مرة. هذا التقييد جاء في السنة، لأن الله في القرآن قال ولله على الناس حج البيت، لكن كم مرة؟ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكل عام يا رسول الله؟ قال أما إني لو قلت كل عام لوجبت. نعم. وأما القرآن أعني قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن الناظر في عموم هذه الآية يظهر له واضحا أن الحج واجب على الدوام، لكن قالت هذه السنة، قالت السنة هذا الإطلاق، قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية أخرى أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. الصورة الثالثة كذلك عند أهل السنة العمل بالسنة فرض، سواء كان مما صحت به السنة وجاء في القرآن أو لم يرد في القرآن، يعني نقول السنة المؤسسة. فالمثال الأول النهي عن الجمع بين الأختين، هذان في صريح القرآن، هذا في صريح القرآن الجمع بين الأختين. المثال الثاني النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها، أي في النكاح في عصمة واحدة، لكن هذا جاء به السنة. الجمع بين المرأة وعمتها النهي عن ذلك جاء فين؟ في السنة، لم يأتي في القرآن إنما أتى في السنة. هذا يسمى السنة المؤسسة، أي أن السنة تؤسس حكما لم يرد في الكتاب ذكره، إنما ورد في الكتاب تحريم الجمع بين الأختين. قال سبحانه وتعالى في سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أما في السنة فذكر الله الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فنهى النبي عن ذلك. ومثال آخر في القرآن الكريم جلد البكر الزاني 100، جاء في السنة مثله، وزيد حكم آخر وهو تغريب عام. فأصل الحكم وجلد 100 جاء فين؟ في القرآن، لكن تغريب عام جاءت به السنة والمسلمون على هذا. الأمر الثالث الرد على طيب، يبقى إذن أحوال السنة هنا، أحوال السنة أو مكانة السنة من القرآن على صور، ما هي يا أخواني؟ نعم. تقييد مطلق القرآن كالحج مثلا جاء في الإطلاق اللي عملنا في حج البيت من استطاع عليه سبيلا، وأما التقييد فإذا السنة في كل عام مثلا مرة واحدة. أما السنة الثالثة السنة المؤسسة وهي ما جاءت في السنة ولم تأت في القرآن كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كذلك جلب الزانية 100 أو الزاني 100. طب لو قلنا الرجم هل جاء في الكتاب او جاء في السنة؟ جاء في الكتاب لكنه نسخ، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ورجم الغامدين. تمام. وعليه في كل هذه الأحوال فالسنة يجب العمل إيه بها. يبقى مرة معنا فائدتان مهمتان جدا الآن. الفائدة الأولى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة إما بوحي أو باجتهاد وأحوال الاجتهاد. طيب الثاني مكانة السنة من القرآن. الصورة الثالثة أو الأمر الثالث الرد على طائفة القرآنية وهم الذين يعملون بالقرآن فقط ويقولون نحن قرآنيون وهؤلاء كاذبون، لأنهم لو كانوا حقا يعملون بالقرآن لدلهم القرآن على العمل بالسنة. وقد سبقوا من ذلك الخوارج، فإن الخوارج الكثير من أحكام لا يعملون بالسنة أبدا لا سيما إن كانت آحادا، يقولون لا ندع القرآن لأخبار أحد يجوز كذبها وصدقها، والواقع يرد هذا فضلا عن الشرع. فمن ناحية الواقع أن المتكلم إذا أجمل كلامه وبسطه في موضع آخر أو فسره يرجع إلى تفسيره أو بسطه، وأما من جهة الشرع فما أجمل في القرآن فيطلب تفسيره من القرآن نفسه، فإن لم يوجد فمن السنة مع التنبيه إلى أنه لا يوجد في الشريعة مجمل دون بيان. هذه قاعدة، قاعدة لا يوجد في الشريعة مجمل دون بيان، كل مجمل في الشريعة بين إما بالقرآن وإما بالسنة. مالك يوم الدين، وما أدرك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هو يوم القيامة. أو يفسره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث الباب كذلك علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم، فإنه وقع ما أخبر عنه وجد الخوارج ووجد غيرهم ممن يردون السنة بحجة أنها تعارض القرآن، وهذا فيه تنبيه إلى الحذر من أهل الأهواء. إذن كم مسألة ورد في هذا الباب؟ كم مسألة؟ ثلاثة أو أربعة. الأولى بيان السنة وأقسامها، وأنها إما بوحي فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في صاحب الدين لما قال النبي إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا، هذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي مباشرة. وإما باجتهاد تمام أو يسكت عنه الوحي، وهذا شر يجب العمل به، إما أن يسكت وإما أن ينزل به. ها طيب المسألة الثانية وهي مسألة منزلة السنة من القرآن، فالسنة على أقسام فيما يتعلق بالقرآن، ما هي؟ أن السنة بين المجمل كما جاءت أوامر، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بكذا، الأمر بالحج، لكن صفة الحج والصلاة والزكاة وغير ذلك هذه بيانتها السنة. نعم، تقييد المطلق من القرآن. نعم، كبيان أن الحج مراحل. ها أيضا الثالثة هي الناس لم تؤسس أحكاما لم ترد في القرآن. نعم، كالتحريم بين تمام. ها نعم نعم أحسن. طيب المسألة الثالثة بالباب ها الرد على طائفة القرآنيين الذين يردون السنة ويقولون حسبونا ما جاء في القرآن، فهؤلاء كذبة، هؤلاء كذبة، لأن لو قلنا حسبونا ما جاء في القرآن كيف نصلي؟ صلي يلا بالقرآن، أخرج زكاتك بالقرآن، حج إلى بيت الله الحرام بالقرآن، لا بد أن تحتاج إلى السنة لتبين كل هذا، لازم. الأمر الرابع فيه علم من أعلام النبوة أنه أخبر بهذا وقد وقع، نعم، هذه مسائل مهمة، لو ما يأتيك اليوم إلا هذه المسائل لكفى، لو ما أتاك اليوم إلا هذه المسائل لكفى. بيان التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيان منزلة السنة من القرآن، بيان الرد على طائفة القرآنيين. فالله عز وجل قال: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك أن النبي جاء بأقوال وإيه وأعمال وأحوال وتقريرات، فهل هؤلاء مؤمنون بالقرآن؟ هذا هو القرآن. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أين أنتم من القرآن؟ أين أنتم من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول في القرآن هكذا. إذن هذا منهم كذب وافتراء وادعاء لا حقيقة له. فمن كان مكذبا بالسنة كان مكذبا بالقرآن، وإن ادعى أنه يؤمن بالإيه؟ بالقرآن. وهذا في إشارة يا إخواني إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان لا يغتر بالشعارات، لا يغتر بالشعارات، يقول نحن سننصر الإسلام، نحن سنفعل كذا وكذا، لا ننظر إلى الشعار، ننظر إلى ما تحت الشعار. لو جاء واحد وقال حسبنا القرآن كتاب ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه، والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأما السنة هذه ففيها الضعيف وفيها كذا، وما الذي يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لكن القرآن محفوظ، قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأقنع الناس بهذا. سوف يقول الناس الرجل يدعو إلى النصرانية ولا إلى التوراة ولا إلى الإنجيل، الرجل يدعو إلى القرآن، فما الضير في ذلك؟ إذا نحن لا ننتبه يا أخواني إلى الشعارات، الشعارات كلهم يحسنها. الخوارج رفعوا شعار ما هو؟ إن الحكم إلا لله. في اعتراض على هذه؟ ها؟ في اعتراض على هذه إن الحكم إلا لله، فاعتراض هذه؟ لكن أبعد طائفة عن الحكم بما أنزل الله هي طائفة الخوارج، فهم رفعوا إن الحكم إلا لله، فهل تحكموا إلى الله؟ هل تحكموا إلى رسول الله؟ يوم أن قاتلوا الصحابة، فأي آية في كتاب الله تقول قاتلوا الصحابة؟ ويوم أن قتلوا علي رضي الله عنه، فأي آية في كتاب الله تقول اقتلوا علي رضي الله عنه؟ ألستم تقولون إن الحكم إلا لله؟ الحكم لله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فلا يتغيظ من الصحابة إلا كافر مثلكم أنتم تغيظتم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هل أليس في كتاب الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ أليس في كتاب الله الله الله في أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا؟ أليس في سنة رسول الله هذا النص الخاص في من قتلتموه حينما قال نبي العلي والحديث عند البخاري قال أنت من بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ألم يقل النبي في خصوص من قتلتموه علي في الجنة فلا أنتم فعلتم واقتديتم بالنص العام في فضائل الصحابة عموما ولا أنتم اقتديتم بالنص الخاص في فضيلة علي رضي الله عنه؟ فأبعد قوم عن إن الحكم إلا لله من رفع شعار إن الحكم إلا لله. لهذا انتبهوا يا أخوان، بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه المسألة جيدا، فإن الأمور لا تؤخذ بالشعارات، لما تؤخذ الأمور بالحقائق بالمعاني، فارفع ما شئت لكن هل أنت تطبقه؟ إن الحكم إلا لله، أين أنت منهم؟ كالذين يقولون الحاكم ينبغي أن يحكم بما أنزل الله وإذا ما حكم أنزل الله خرجنا عليه. لا شك أن الحاكم والمحكوم كل أحد ينبغي أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن أن تخرج عليه بمجرد ذلك من غير أن يكون كافرا بذلك فهذا مخالف لما قال الله وقال رسوله. أليس الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون؟ وفسره ابن عباس ولا يعلم له مخالف في الصحابة كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فأين أنت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وأين أنت نفسك من الحكم بما أنزل الله؟ أين أنت نفسك من الحكم بما أنزل الله؟ هل تربي على ما أنزل الله وأنت تضع في الأمة الأحزاب وتضع في الأمة المعاصي وتضع في الأمة التعصب لك ولجماعتك وتضع في الأمة التفجيرات وتضع في الأمة التكفير، هل أنت تحكم الآن بما أنزل الله؟ أنت من تكلم بهذا تحكم بما أنزل الله؟ فالشعارات ما تنفع، شعارات هذه ما تنفع. وإلا فالجهمية رفعوا شعار التنزيه، نحن ننزه الله، وأليس تنزيه الله مما جاءت به الشريعة؟ لكننا نقول كيف تنزهون الله؟ قالوا لا نسميه باسم ولا نصفه بصفة. نقول هذا انتقاص لله، ليس يوجد مخلوق إلا وله صفة، فكيف الخالق لا يكون بلا صفة؟ أي مادة على وجه الأرض لها صفة؟ الماء له صفة، الإنسان له صفة، الجماد له صفة، الحيوان له صفة، كل مخلوق له صفة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ الذي ليس له صفة غير الموجود، الذي لا وجود له، الذي ليس له صفة الذي لا وجود له. وبالتالي حينما يقولون نحن ننزل الله سبحانه وتعالى، فنقول لهم كيف تنزل الله؟ فيقولون لا نسميه باسم ولا نصفه بصفة، نقول بئس ما فعلتم وبئس هذا التنزيه، فإنه الانتقاص بعينه. والمرجئة لما قالوا سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، نقول وماذا تقصدون برحمة رب العالمين؟ إنهم يقصدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فمهما فعلت من المعاصي فإنها لا تضر إيمانك. نقول بئس ما فعلتم بل إنكم خلفتم كتاب ربكم، قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن لم يعمل، تكتبها لمن؟ ألستم تقولون رحمة الله؟ هذه رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه. يا الله، كل هذا، كل هذا. أما هم يقول لا، لا يضر مع الإيمان معصية كما ينفع مع الكفر إيه؟ كما لا ينفع مع الكفر طاعة. إذن الشعارات كثيرة جدا، الشعارات كثيرة جدا، كما أن التنفير من أهل السنة كثير جدا، فإنهم يقولون يسبون العلماء، يطعنون في العلماء، سلبيون، رجعيون، كذا وكذا، فهل هم صادقون بذلك؟ نقول بنفس الأمر، نحن طبقوا القاعدة على من تسبونهم، طبقوا القاعدة، فلو قالوا نحن نحترم العلماء، انظروا فعلا هل عندهم سب العلماء؟ وما معنى سب العلماء؟ إن قصدتم من الواحد يجلس على كرسي يقول فلان ابن 60 في 70 هذا صح سب، ولكن إن قصدتم أنهم يردون عن مخالف فإن هذا موجود. ابن عباس رضي ابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فهل كان ابن عباس سابا؟ ابن مسعود رضي الله عنه قال لما جاء الناس إلى أبي موسى الأشعري يسألونه عن مسألة في الميراث، فماذا قال أبو موسى؟ أجاب فيها وقال ذهبوا لعبد الله بن مسعود فإنه سيوافقني. فلما جاءوا لعبد الله بن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقت أبو موسى الأشعري. ثم أجاب فيها بغير جواب أبو موسى، فرجع الناس إلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقالوا له ذلك، فماذا قال؟ فقال رضي الله عنه لا تسألوني بعد هذا، بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. ما قال كيف يرد هذا الرد، ولا قال كذا، وبعدين ثاني يوم ينزل الرد عليه. لماذا؟ إذن ما كانوا سببين أهل العلم، إنما بيان المخطئ، خطأ المخطئ والرد على المخالف، هذا ليس سبا بل به يحفظ دين الله سبحانه وتعالى. فهذه مسائل يا أخواني مهمة جدا، لو ما أتانا اليوم إلى هذه المسائل لكفانا، لأنها مسائل أصول، مسائل سنة نحن نختلف فيها الآن. 73 فرقة مختلفون في المسائل دي، ولهذا كان الصحابة يحرصون على هذا التأصيل. جاء عند البخاري بل في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنها لما جاءت عائشة رضي الله عنها وقالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قالت قبل ذلك أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ تفعلين هذا السؤال أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، أسأل فقط. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فقالت أحرورية؟ أحرورية لأنها قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إذا ماذا تقول عائشة رضي الله عنها الآن في من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقله وهواه في كل أمر من أموره؟ نعم نعم. الاثنين ذكروا هذا وذكروا هذا، ذكروا الحمر الأهلية وذكروا كل جناب وذكروا التحريم للمرأة العمتة والمرأة الأخرى أيضا. مين يعني وحل لكم ما وراء ذلكم في الزمان الذي نزلت فيه الآية، لكن بعد ذلك، بعد ذلك أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم ذلك، لكن في الزمان الذي نزلت فيه الآية كان كذلك، كان كذلك، كان أحل لكم ما وراء ذلكم، كان كان كل شيء مباح، ولهذا كانت المتعة مباحة وكان كل شيء مباح، وكانت المرأة الرجل يعرض نفسها عليه تقبليني تأخذي هذا الثوب كما جاء عند مسلم الرجلان اللذان عرض الثياب، ثم بعد ذلك نزل هذا التحريم مؤسسا من السنة. نعم لا أشكل زي الظلم مثلا زي حديث ابن مسعود الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم، فالظلم هذا قد يطلق ورد بالشرك وقد يطلق ورد به ما دون ذلك، ففسره النبي. لا هو كل هذا في المجمل، المجمل يدخل فيه التفسير والبيان ورفع الاشكال، كل هذا بيان. هي عن عائشه رضي الله عنها قال ابن ماجه رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح رحمه الله حفظه الله قال أهل العلم الرد معناه المردود، فهو رد يعني فهو مردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود. ما كان مردودا فكانه غير موجود، والرد إذا أضيف إلى العبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها، يعني لا تجزي عن المتعبد بها، وإذا أضيف الرد إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. وهاكم الأمثلة. قول الشيخ هنا الرد فورد، قال الرد يعني كانه غير موجود، والرد إذا أضيف إلى عبادة فمعناها أن العبادة إيه؟ باطلة ولا يعتد بها وبالتالي تلزم بأدائها، وإذا أضيف إلى المعاملة فمعناه أن المعاملة معاملة مردودة أيضا فتلغى ويلغى الأثر المترتب إيه؟ عليه. وهكذا الأمثلة، فمن صلى محدثا عالما عامدا فصلته مردودة عليه لا تجزئ عنه ويجب عليه إعادتها، هذا في العبادات. وهكذا البدع، البدع مردودة على أصحابها، فالحديث عام في التحذير من أي عمل لم يقم عليه الدليل، والدليل يجب أن يكون آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على أمر دينه وهو حجة بنفسه. يبقى إذن الدليل كتاب سنة إجماع. طيب كلام العالم، كلام العالم بنفسه ليس حج، أما الكتاب بنفسه حج والسنة بنفسه حج والإجماع بنفسه حج، كلام العالم بنفسه ليس بحج، لكن متى يكون حجة؟ إذا تكلم بالإجماع بالسنة بالقرآن، فإن دل على القرآن كان كلامه حجة، كلامه حجة الذي هو ايه؟ الذي هو ما تكلم به الذي هو القرآن. اما شخص حجة فليس كذلك، لا مالك حجة ولا الشافعي حجة ولا احمد حجة. وهل الصحابي قوله حجة؟ فيه تفصيل، ان قال الصحابي القول ولا يعلم له مخالف واشتهر هذا القول فهو حجة، ولا تكون الحجة هنا في قوله بل فيما حصل من سقوط الصحابة، فيعد هذا إجماعا، فيعد هذا إجماعا. لكن لو كان قول الصحابي حجة بنفسه لكان الصحابة إذا اختلفوا يكون المسلم مخيرا بين أن يأخذ قول هذا الصحابي أو هذا الصحابي أو هذا الصحابي، ولا لزم من ذلك التناقض، إذ الحق لا يتعدد. إذا الحق لا يتعدد، نعم. طب إذا كان قول الصحابي في نفسه ليس بحجة إلا بالضوابط هذه، فكيف بقول الأئمة الأربعة؟ فكيف بقول ابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا؟ فكيف بقول الواحد الآن الذي جمع حوله طلابه ويريد أن يبين لهم أنه الحجة وأن من خالفه يكون مبتدعا وأن من يخرج على خطه يكون هالكا؟ إذا كان الإنسان لا يلزم بكلام الشافعي ولا أحمد إلا إذا وفق الدليل، ولهذا كل منهم قال إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي، يعني مذهبي مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث فهو مذهبي. فلو أنا الآن اطلعت على القول للشافعي رحمه الله تعالى وهذا القول مخالف لسنة وخضيت على الشافعي وعلمتها أنا الآن، يكون قول الشافعي ما هو الذي قاله ولا الذي قاله النبي؟ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أقول مذهب الأئمة الأربعة ما قاله الرسول، مع أنني قد أجد الأئمة الأربعة قد اختلفوا على قولين، لكن أقول حري أن يكون مذهب الأئمة الأربعة هو ما قاله النبي، لأن كل واحد منهم قال مذهبي إيه؟ السنة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وفي الحديث لفتة، وهي أن البدعة كلها ضلالة، لأن النبي قال محدثة في أمرنا هذا ما ليس منه وليس فيها ما هو حسن، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفيه كذلك دليل. لكن الذين يقولون بالبدعة الحسنة إن قصدوا البدعة في الدين حسنة فهذا مخالف لكلام النبي، لأن البدعة في الدين ضلالة. لكن البعض الذي قال بدعة حسنة قصد البدع في غير العبادات، يعني الأمور المستحدثة في دنيا الناس، فقال هذه بدعة إيه؟ حسنة. وهناك البدعة المحرمة ما أحدثه الناس على خلاف الشرع، وهكذا تقسيم الخماسي الذي ذكره الغزالي وذكره النووي وذكره كذا. لكن نقول البدعة المتعلقة بالدين كلها ضلالة، ما في بدعة حسنة ولا بدعة سيئة. فإن قال قائل لكن ورد أن عمر قال في أمر تعبدي بدعة، قال نعمة البدعة هذه لما رأى اجتماع الناس على قارئ، فما هو الرد على ذلك؟ نعم، كل بدعة هنا مراد البدعة اللغوية، يعني الأمر الجديد الذي لم يكن بهذه الصفة على عهد رسول الله، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الاجتماع بأمر زال بعد موته. فإن الصحابة قد اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الليالي، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعني أن أفعل ذلك إلا أني أخشى أن تفرض عليكم. فخشية النبي أن تفرض علينا منع من الاجتماع الإيه؟ الدائم. ولهذا إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم زالت العلة وعادت السنة التي هي الاستقامة على صلاة التراويح جماعة كل ليلة. ولهذا لو يأتيك واحد الآن يقول فين يا أخي تصلون أنتم تصلون التراويح كل ليلة جماعة ولم يصليها النبي، ألستم تقولون خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول بلى، ولن نتنازل عن هذا ما حيينا، خير الهدي هدي رسول الله. يقول هل صلاها النبي جماعة كل ليلة؟ نقول لم يصليها النبي. يقول إذن أنت خرجت عن هدي النبي؟ نقول لا، إنما خرجنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، لأن هدي النبي القولي هو الذي سمح لنا بهذا الهدي العملي في بعد موته، إذ يقول خشية أن تفرض عليكم. صحيح أن النبي لم يجتمع هذا من جهة العمل لكن من جهة القول ماذا قال؟ ها؟ من جهة القول قال خشيت أن تفرض عليكم، فدل هذا على أن هذه السنة، لكن النبي كان يرفق بالأمة فخشي أن يفرض عليها الشيء. ولهذا أخذنا في قاعدة أصولية زمان أن ما تركه النبي مع وجود المقتضي ولكن لسبب فإنني لو فعلت هذا الذي تركه حينما يزول السبب فأكون موافقا للسنة لا مخالفا لها. يقول الشيخ الجبري وفيه كذلك دليل على القاعدة الأصولية المشهورة: الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا بنص، فمن دعا الناس إلى عبادات غريبة عن الشرع لم تكن معروفة في الدين كان عليه الدليل، وإلا فلا طاعة له فيما دعا إليه. ومن دعا الناس إلى تحريم المعاملة التي يتعاملون بها أو عرفا تعرفوا عليه أو عادة يعتادونها وجب عليه الدليل، وإلا قيل له وراءك لا سمع ولا طاعة لك فيما تنهانا عنه من هذه المعاملات التي تعودناها. يبقى إذا قول النبي من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دليل أنه مردود وباطل، فإن كان عبادة لم تجزئ، وإن كان معاملة بطلت ولم يترتب أثرها عليه. فلو جاء واحد فصام يوم العيد فنقول عبادتك باطلة وأنت محدث، محدث في الدين، لأن النبي نهى عن صوم يوم العيد. فلو جاء واحد فباع خمرا نقول هذا البيع باطل ولا يترتب عليه آثاره. لو أنا أعطيت له 100,000 جنيه وأخذت الخمر وعرفت الحكم بعد ذلك فأرقت الخمر وذهبت إليه وقلت له أعطيني 100,000 ثمن هذه البيعة لأن البيعة بطل، فإن قال لا ألزمه القاضي لأن السلعة محرمة، وطالما السلعة محرمة إذن البيع باطل ولا ترتب عليه أي أثر. ومثل ذلك أيضا زواج من لا يحل له أن يتزوج بها، فلو عقد رجل على امرأة رضع معها 5 رضعات فأكثر فنقول هذا النكاح باطل، إذا كان يعلم ذلك فهذا النكاح إيه؟ باطل، وعليه أن يتركها فورا. أو نكح أو عقد على امرأة في عدتها فنقول هذا العقد باطل ولا يصح هذا العقد، وعليه أن يجدد العقد بعد الإيه؟ أن يجدد العقد بعد العدة. يبقى إذا دخل الإحداث في العبادة أبطل ولزم بعبادة، وإذا دخل الإحداث في المعاملة بطلت المعاملة ولم يترتب عليه آثارها. نعم نفسه هذا الذي نعتمد عليه في الفتوى، أن الطلاق غير السني هذا باطل أيضا لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل فلا يترتب عليه آثار. نعم لو ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها فأداها لا تصح لأنها باطلة، لأنه ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات وقتا، فمن خرج عن هذا الوقت كانت صلاته باطلة. هذا أصح قولي أهل العلم، وعليه أن يكثر من النوافل ويستغفر الله عز وجل. قال ابن ماجه: وعن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري لأنه قال لابن الزبير اسق أولا، الزبير بن عوام، قال الزبير بن عوام اسق أولا حتى إذا فرغت أرسل الماء إلى جارك. الرجل يريد أن يسقي زرعه أولا، فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، يعني حتى يرتفع الماء كمان. قال: فقال الزبير: والله اني لاحسب هذه الايه نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشيخ الالباني: صحيح. الشرح هذا الحديث فيه فوائد عده. الفائده الاولى: يجوز للحاكم ان يعرض على المتخاصمين الصلح اولا قبل الحكم، لان ذلك مما يجلب الالفه ويطيب النفوس ويطمئن القلوب، فالنفوس مجبوله على تبادل المنافع بطيب نفس وصلح ضمن هذا. يعني انت مثلا اتيت انت ورجل الي للتحاكم، فاقول: يا اخي بدل ما نبحث هذه الاشياء وكذا، انتم اخوه وسامح اخاك وكذا، وانت تنازل يا اخي، وهذا اخوك وهذا اخوك، نعرض الصلح اولا. لانه معروف يا اخواني، اذا قضينا وحكمنا فلا شك ان الحق سيكون مع واحد ولا يكون مع الاخر، وقد يجد الاخر هذا في نفسه شيء على الشيخ نفسه وعلى مين؟ وعلى اخيه. لكن لو تمت المصالحه هدأت النفوس ولم يطعن في الشيخ، لانه قل من الناس من اذا حكم عليه بحكم يقول سمعت واطعت، انما اصل الشيخ مش واخد باله، اصل الشيخ بيحابي، اصل الشيخ يجامل، اصل الى اخره. يعني كل واحد يتحاكم انما يريد ان يكون الحكم له، ويريد ان يقضي القاضي له. الفائده الثانيه: وجوب الحكم الصريح اذا اظهر احد الخصمين عدم قبول الصلح وتذمر له، هذا قد يكون من المدعي او من المدعى عليه، فان الحاكم في هذه الحاله يلجا الى صريح الحكم الحق كذا، فيجب على المتخاصمين قبول. طيب انتم ما وافقتما على التصالح، طيب قل ما عندك، قل. طيب الحق لك يا فلان، وحينئذ يكون حكمه ملزما، فحكم القاضي ملزم. اما الصلح الاول غير ملزم. اما الصلح الاول ايه؟ غير ملزم. يعني القاضي لما يريد ان يصلح بينهما هذا غير ملزم، اما اذا حكم القاضي فيكون حكمه ملزما. ومن هنا فرق الاصوليون بين حكم القاضي وفتوى المفتي. فتوى المفتي يفتي في حال عامة: يا شيخ ما حكم من طلق امرأته ثلاثا؟ فهذا حكم عام. اما قضاء وهو حكم في قضية، فالقضاء يلزم، حكم القاضي ملزم لمن ترافع اليه، اما فتوى المفتي غير ملزم. ولهذا ما نقول لابد ان تعمل بهذا لان المفتي افتى بكذا وكذا، هذا غير ملزمة، نعاقب عليها غير ملزمة. لكن إن أفتاك المفتي بما في الكتاب والسنة وجب عليك ذلك، فإن خالف المفتي فلا يجب عليك هذا. الفائدة الثالثة: لصاحب المزرعة الحق في إمساك الماء الذي يمر بمزرعته حتى تمتلئ، وهذا متصور في الأراضي العثرية، وكثير منكم لا يعرف الأراضي العثرية. الأراضي العثرية هي التي تشرب من مياه الأمطار، فشراج الحر معناه الجدول، ويسمى ربيعا، اللي احنا بنسميه عندنا الأناية، يعني الأناية الصغيرة دي، لأنه عبارة عن قنطرة أي مجرى الماء. هذا المجرى يمر بأرض الزبير بن عوام، فالزبير حينما حجز الماء كان محقا، فلو حجزوه حتى يصل الماء إلى الجدران ثم بعد ذلك يرسل، يعني يطلق مزاد. لكن انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، يعني احنا الآن فلاحين كلنا، ومعروف مثلا أرضي في نمرة أرض مثلا 20 فدان، طيب وفي ساقية موجودة وماكينة تخرج الماء، طيب فجاء واحد شغل ماكينة وضع فيها الجاز وكذا وكذا، وأخذ الماء من الترعة وضبطها وسلكها وأخذ الماء، وهو بعدي سيأخذ الماء إلى أرض، وأنا جيت وجدت الماء على أرض، فأفتح نظرا لأن النبي حكم لمن؟ للزبير بهذا، فأنا أقول الماء لي إلا، وبعد ما أنهي أرسل لك الماء، فهل هذا الحكم يكون حكما صحيحا أم لا؟ ليه؟ نقول هذا ماء الرجل وليس الماء العام، ماء الجداول، ماء السيول التي لا داخل أحد فيها، أما هذا رجل أنفق مالا وتعبا وكذا وكذا وكذا، بل للرجل نفسه بعد أن يروي أن يقول لي أنا أريد ثمن وصول الماء إلى أرضك، ثمن الوصول إلى أرضك. ولهذا نجد الفلاحين ينظمون مثل هذه الأشياء ويعملون مثل هذه الأشياء، فتعبئة الترع العامة هذه يتشارك فيها إيه؟ الناس، ثم يبدأ من أتى بالماء أولا وبعد أن ينتهي كذا. لكن إذا كنا شركاء في الماء، نعم إذا كنا شركاء في الماء، والماء يأتي بلا مكينة وبلا كلفة وبلا كذا وكذا، أو من قبل الدولة مثلا، الدولة هي التي ركبت هذا هذه الساقية وأرسلت الماء للناس، فحينئذ ها فحين زي ايه يا شيخ علاء؟ اننا زي الري المطور الان، الري المطور فيه ورشات يعني فيه ترتيب ولا ماذا؟ نعم، لكن ممكن الماء الذي تخرجه الدولة وترسله حكم النهر، حكم الايه البحر، فالاول يأخذ ويرسل للثاني والثاني يأخذ ويرسل للثالث وهكذا. اما اتي انا وقد انفقت على هذا الماء لم يكن ماء مشتركا. الآن الفائدة الرابعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كغيره من الأمة يجري عليه ما يجري على سائر البشر، ولذلك تلون من تلك النبية من الأنصاري رضي الله عنه قال: أن كان بعمتك فعدل عن الصلح إلى صريح الحكم. وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب هذا مما جبله الله عليه من سنن البشر، يغضب يمرض ينسى وهكذا البشر، وإنما شرعه صلى الله عليه وسلم مصون، أما تصرفاته الشخصية فهو كسائر البشر، ينام ويشرب إلى غير ذلك مما يجري على البشر. ولهذا عليه الصلاة والسلام مات كما يموت غيره من البشر، وقبض ملك الموت روحه عليه الصلاة والسلام كسائر البشر. إذن غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب كرجل بشري، إذا جاءته كلمة لا ترضيه، كما قال له رجل أيضا قال: يا محمد اعدل، فليس لي قسم أريد بها وجه الله، فغضب النبي غضبا شديدا وقال: ويحك، من أحق أهل الأرض بالعدل إذا لم أعدل؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي يا رب الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الفائدة الثالثة وهذه من أهم فوائد الحديث أرجو الانتباه إليها. قال الشيخ عبيد الجبري: نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقع على الأنصاري رضي الله عنه عقابا آخر، وهذا دليل لأنه النبي اكتفى بأن يقول إيه؟ اسق يا زبير ثم اسق يا زبير ثم اسق زبير أو هكذا، يعني اسق يا زبير وحكم له بأن الحكم له، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن يبنى الأمر على المسامحة وشيء من هذا والتراضي، لكن لما قال الأنصاري هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، لأن هذا حقك، هذا إيه؟ حقك. إنما في الأول قال اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك، يعني زي ما احنا بنسميها ايه، سقف الارض كده، يعني ايه خد بس القدر كده وارسل الماء الى جارك وتعاونا. فقال الانصاري: ان كان ابن عمتك، الانصاري حتى ما يريد هذا، قال ان كان ابن عمتك، فقال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر تملأ ارضك ثم ارسل الماء. هنا النبي لم يكتفي الا بهذا ولا قال للرجل شيئا اخر، مع ان الرجل قال كلمة صعبة. ما هي؟ قال ان كان ابن عمتك. ولا شك ان لازم هذه الكلمة لو اعتقدها صاحبها هذا كفر العذ بالله، من يشك ان النبي قد يحابي وكذا وكذا، اللازم اللازم. لكن انظر بقى ماذا يقول الشيخ عبيد، وهذا هو بيت القصيد، يقول: نلحظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقع الانصاري رضي الله عنه عقابا اخر، وهذا دليل على ان ذلكم الانصاري لم يقصد الحط من شان النبي ولا تحقيره، يعني هذا اللازم في الانصاري باطل، فالانصاري ما قصد الحط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قصد انتقاص رسول الله، ولا هو يصف النبي بالمجاملة، وإنما كلمة قالها، يقول: وإنما كلمته كلمة انفلتت منه وذل بها لسانه، ولطبيعة خرجت مباشرة، لأن الإنسان يحب أن يحكم له أو يحب أن يأخذ شيء، فخرجت ذلت لسان، ذلة لسان. قال: وهذا الحديث وهو صلى الله عليه وسلم عفو عند المقدرة، كان بإمكانه أن يعاقب الأنصاري، وهذا حقه، هذا حقه، ولكن نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتنازل عن حق، ولهذا فرقنا بين سب الرسول في الحياة، في حياته وبعد موته. أما في الحياة فمن سب الرسول فالحق له، إن شاء عفى وإن شاء قتل، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا فإنه يقتل، ولو تاب ترفعه توبته في الآخرة، ولكن لا ترفع عنه الحد إيه في الدنيا. وهذا الحديث يستفاد منه، اسمع بقى كلام الشيخ عبيد الجبري، انظر حينما يكون الرجل على السنة وبيشرح قضية السنة يا إخواني اللي احنا بنسميها بقى التفاعل، ها؟ مش القراءة من كتاب وخلاص وانتهت المسألة، لا، التفاعل، التفاعل. ماذا يقول الشيخ عبيد الجبري؟ يقول: وهذا الحديث يستفاد منه، بل هو قاصمة من القواصم التي تقسم ظهور الخوارج والحركيين الحزبيين المساندين لهم بالتحريض، وهم والله وبالله وتالله خوارج قعدة. الخوارج ومن يساند الخوارج؟ من يساند ويصحح الفتاوى ويعطي الفتاوى؟ هذا من الخوارج القعدية كالذي يفعله الناس اليوم، بعض المفتين الضالين المنحرفين منذ العرف بفتوى في هذا المجال وفي هذا الباب. فمن قبل يكفر الحكام مطلقا إذا حكموا بغير ما أنزل الله فيكفرهم بإطلاق، واليوم هو الذي يحث ويحرض على قتل الجنود والجيش والاعتداء على المؤسسات وغير ذلك، وهو عبد المقصود الذي ما قصد حقا في هذه المسائل أبدا، وإنما غرر بالأمة سابقا وغرر بالأمة لاحقا، ولازالت الفتاوى تنزل منه كل يوم في تغرير هؤلاء الجنود، بتغرير هؤلاء بقتل الجنود والإيه والتعدي عليهم. فهؤلاء يا أخواني الذين يعطون هذه الفتاوى ويسردون، إن قلت لهم أنتم خوارج قال لا لا لا لا لا، إحنا لسنا الخوارج، نعوذ بالله من منهج الخوارج. طيب تعيدون الخوارج إذا لم يكن قتل الجنود وقتل هؤلاء من الخروج على الحكام ومن منهج الخوارج، فمنهج من هذا؟ حتى لو سميتم ذلك أمر معروفا ونهيا عن منكر فإن هذا على خلاف أهل السنة والجماعة، هذا منهج المعتزلة، هذا منهج المعتزلة الذين يقولون بأن الأمر معروف ونهي عن منكر هذا إيه؟ هذا مما أتت به الشريعة، ويعتبرون أن الإنكار المسلح على ولاة الأمور من الأمر معروف والنهي عن المنكر. ولنا وقفة معه بس نقرأ ماذا قالوا بالضبط، يعني حتى لنا يعني لا إيه لا نكتمه حقه، يعني نريد أن نعطيه حقه تماما. فيقول الشيخ هنا بل هو قاصرة من القواصم التي تقسم ظهور الخوارج والحركين المساندين لهم بالتحريض، فمن حرض لحق بهم، وكذلك من روج ومن قال ضعوا أصواتكم وقفوا بجانبهم وخرجوا معهم في المظاهرات وكذا، هؤلاء منهم أو يدافع عنهم، هؤلاء من الخوارج القعدية. ونحن نعلم يا أخوانا الخوارج القعدية من هم؟ الخوارج القعدية ما يمسكون سيفا، خوارج القعدية ما يفجرون ولا يقتلون، وإنما يفتون ويرون مشروعية ذلك، هؤلاء الخوارج القعدية. ولذا سموا قعدية ليه؟ لأنهم يقعدون عن القتال لكن يزينون الخروج كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. فيقول وهم والله وبالله وتالله خوارج قعدية، وهو أن التنكر، اسمع بقى، وهو أن التنكر للحكم أو إظهار ما هو استنكار ليس موجبا بذاته للكفر والخروج من الملة، بل قد يكون طبع. يعني مثلا دلوقتي أنت تحكمت لي أنت وأخ، فأنا حكمت بما أنزل الله لأخيك، فأنت الحقيقة يعني تألمت ووشك أحمر وكذا، هل هذا كان أو الشيخ ما يعني صراحة لم يستوعب الموضوع استيعاب كامل ولم إلى آخره، هل هذا أعطيك اللازم هو أنك تبغض حكم الله وتبغض ما أنزل الله، ومن أبغض ما أنزل الله يكون كافرا؟ الأخت الآن يا أخواني، الأخت الآن لما بيجي زوجها يتزوج عليها تعمل إيه؟ والتعدد ده ما أنزله الله ولا ما أنزله؟ أنزله الله، لكن الأخت تعمل إيه؟ بكاء وعويل ونظام، وانا مش قاعده في البيت، وانا مش عارف كذا، ولادك عندك ربيهم انت، انا قصرت معاك في حاجه، انا مش عارف ايه، يعني انت عملت كل السنن كلها، يعني يعني يعني يعني. طيب يجي المكفرتيه دول لازم يعطيها اللازم. اذا كل من قالت لزوجها شيئا في هذا الباب يبقى هي ردت حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل الاخوه حافظوا الايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع، كل الاخوه حافظوا الايه الايه، هي بقى اللي بتكمل لك بتقول لك فان خفتم الا تعدلوا فايه فواحده، فكل واحد خد شطر الايه، فهي تقول لا انت مش هتعدل، وبالتالي تصل واحده، وانت تقول لها لا انا سانكح بناء على صدر الايه وهحاول ان شاء الله ان اتقي الله وان ايه وان اعدل. فهل الان نعطي الاخت هذه لازم الامر هذا ونعتبر ان الطبيعة التي عند المرأة من التململ في هذا الباب ومما يحصل من كراهة يعني قد تكون طبيعية ليس الحكم الشرعي. عائشة رضي الله عنها كما جاء عند البخاري لما جاءت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه ماذا قالت عائشة فورا يا إخوان؟ قالت أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ أصابتها غيرة أن تهب نفسها للرجل، فأنزل الله عز وجل قوله تؤجي من تشاء من هنا وتؤ إليك من تشاء. فهل اللوازم دي نعطيها لكل من؟ إذن لن يبقى أحد إلا ويقع في الكفر. ولهذا نقول لأي واحد من هؤلاء المكافرين زي عبد المقصود وغيره اذهب فتزوج على امرأتك الآن، تزوج على امرأتك، ولو كنت متزوجا احكي لنا ما الذي جرى من امرأتك. احدى زوجات هؤلاء التكفيريين وهو في الاسكندرية ذهب العقد على فتاة، وقد حدثني من كان قريبا من هذا المكان وهذا امر يعني وقع بالفعل خلاص، ووجد في المكان والشيخ هيعقد الان، ما ادري الان عقد او ما عقد، لكن في نفس الوقعة علمت الزوجة، وانتم عارفين اهل الخير ايه كثر في هذا الباب، فعلمت الزوجة فاتصلت علي قالت له شوف انا وبناتك في الشارع وبلا حجاب لو حصل هذا، لو حصل هذا. فاذا بالرجل ينكص على عقبيه ولم يحصل اتمام للعقد. طبعا هو لو جاء كلامه بكلام الله قال رسول الله مهما قال فان المرأة طبيعتها الان لم توثق على هذا، هي اصلا تعرف كلام الله، هو الاخت تجحد هذا، الاخت ما تجحد الحكم ابدا، ولكن هذه طبيعة امور. اذا دخل عليك رسول الله فاستعيذي بالله منه، هذه امور طبيعية. فهل نعطي هذه اللوازم يا اخواني؟ فهذه مسألة مهمة جدا جدا الشيخ وقف عندها، ولهذا يقول هذه قاسمة من القاسم لمين؟ للخوارج، للخوارج نعم، لان ذلكم الانصاري اولا لم يأمره نبيه بالتوبة، وثانيا لم يصر على عناد النبي حتى يعاقبه، والمقصود أن هذا الحديث في حظ على قبول السنة وإن كانت على النفس شاقة وثقيل. وعليه فتفسير الآية إذن كما قال الزبير أرنا الآية نزلت هذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم الحرج مما قضيت وسلم تسليما، النفي هنا ليس لأصل الإيمان إنما النفي لكمال الإيمان، فتكون هذه الآية كسائر النصوص لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه وهو مؤمن. هتقول طب إذا جحد؟ لا خلاف عندنا إذا جحد ولو حكم حتى بما أنزل الله فإنه يكون كافرا، إذا جحد أو كذب أو كذا حتى لو حكم بما أنزل الله فإنه يكون كافرا، وهذا دليل على وجوب الانقياد لحكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله. ولطالما كررت قاعدة تلكم القاعدة التي تجمع المسلم الانقياد لحكم الله ولرسوله، وتتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، والثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله، والثالث تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نصلي ونكمل ما تيسر من هذا الباب أيضا لأنه باب مهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتمنعي ما الله أن يصلين في المسجد، فقال ابن له إنا لنمنعهن، فقال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إنا لنمنعهن؟ قال الشيخ الألباني صحيح. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخي له فخذ فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد ابن أخيه يقذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تقذف لا أكلمك أبدا. قال الشيخ الألباني صحيح. الشرح. قال الخذف ويقال الحذف وتنطق العوام الحتف بالدال، وأظنه يراد به طريقة عند البوادي، ولا أدري أتستعمل في الحواضر أو لا. تلك الطريقة وضع حجر في حجم حبة الحمص أو أكبر قليلا بين السبابتين من اليدين، هكذا توضع هكذا ثم يضغط عليها ضغطة فتنطلق كأنها سهم، وهذه خطيرة. عندنا النبلة، ضرب بالنبلة هذه، أينها؟ ومن فوائد احنا النبلة أظن نشترك في معرفتها، لكن تعرفوا الملقاط، الملقاط أو المقلاع، تعرفوا المقلاع؟ ها؟ أيوة يعني نعم يعرفوا. نعم ها؟ ازاي؟ تمام نعم نعم. فالنبلة كلها يعني عصتان او هكذا، وقطع الجلد في المؤخرة بخيطين، وتأخذ قطعة الجلد ثم تتركها فتدفع، هذه قوة الدفع فيه. طيب انما المقلاع ما هو؟ المقلاع عبارة عن شيء من الخوص او من القماش او كذا وكذا، تضع فيه الايه؟ الحجر، وبعدين في حبل طويل، فتبقى هكذا تدور حتى الى كذا، وبعد ترسل فيحصل له اندفاعة قوية فتصيب به من شيء. طبعا هذه قد تلقى تماما، يعني قد تقتل، هذه لو جاءت في واحد قد تقتله. نعم، على حسب حجم الحجر. فهذا هو الخذ الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. من فوائد الحديثين، الفائدة الأولى منقبة لكلا الصحابيين ابن عمر وابن المغفل رضي الله عنهما، إذ كان شديدين على قريبيهما حين أظهر مخالفة السنة، فابن عمر مع ولده وعبد الله بن المغفل مع ابن أخيه. هذا المعنى متفق عليه بين الحديثين، وعلى هذا مشى الصحابة وتبعهم على ذلك التابعون ثم من بعدهم يردون الخطأ على من صدر منه وإن لم يكن بدعة، ويشددون النكير والتغليظ على من ظهرت منه مخالفة السنة. وأصل الحديثين في الصحيحين، فقد كان الصحابة يشتدون في هذا، إذا ذكروا السنة لا يقبلون من أحد أن يخالفها مهما كان ولو كان من أقرب قريب، فمن خالف السنة حصل الإنكار عليه. وانفرد حديث ابن عمر بنهي الرجل عن منع زوجه أو موليته إذا استأذنته في الذهاب إلى المسجد، لا يحق لها أن يمنعها. نعم، إذا ترتبت مفسدة أكبر من هذا، أو كانت المرأة مثلا لا تتحفظ في حجابها بأن يتيقن أن في طريق فسق فجر يؤذون المؤمنات، له أن يمنعها. أو إذا عرف من حالها أنها مهملة مغفلة، يمكن أن يضحك عليها وتضيع أو تضيع الوقت فتضيع مصالح وتنجر أو فتضيع مصالح وتنجر مفاسد، فله أن يمنعها. أما إذا كانت مأمونة عاقلة دينة فلا يمنعها من شهود الصلاة جماعة، ويلحق بها كذلك حلق العلم التي تعقد في المساجد فتصلي وتحضر حلقة العلم، لا سيما إذا تعلق التعليم بما يجب عليها أن تعرفه كفقه الصلاة والصوم والزكاة والحج والمعاملة التي تحتاج إليها، فما تعين عليها فلا يجوز للزوج أن يمنعها منه. أما إذا لم يتعين عليها فالمستحب للزوج أن يأذن لها. أما الصلاة فإذا أرادت المرأة المسجد فلا ينبغي للزوج أن يمنعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم، إلا إذا خشيت من مفسدة معينة. وحديث ابن المغفل رضي الله عنه نهى عن الحذف والخذف، وبين العلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا، وإنها تكسر السن وتفقع العين، إذا هي فيها ضرر، وهذا تنبيه إلى أنه لا يجوز التدرب عليها أبدا لما فيها من الضرر. فالحديثان إذا يتضمنان النص الصريح في وجوب التمسك بالسنة واتباعها مع التغليظ على من أظهر المخالفة، وتظهر اليوم بدع كبيرة ومخالفات عظيمة، ويقال المصلحة تقتضي المهادنة والسياسة والمسايسة. لماذا هذا الأسلوب الغليظ؟ يا سبحان الله، يعني يقولون يعني لمن ينكر السنة، لمن ينكر البدعة، لماذا هذا الأسلوب الغليظ؟ ولهذا لا يقال للمتميعين أنتم تسبون العلماء، أو أنتم عندكم فظاظة، أو أنتم تكفريون. لكن للأسف الشديد هذا يقال لمين؟ لا للسنة. إذا هجرت مبتدعا قال شوف يكفر، إذا حضرت من بدعة قال يكفر، فعندهم ما أثر التكفير، هؤلاء تكفريون، هؤلاء الذين يكفرون. لماذا؟ لأنهم ينهون عن المنكر. أما هؤلاء الذين لا يفرقون بين السنة وبدعة، بين توحيد وشرك، هؤلاء لا يقال في منهم متشددون. فالذي يجوز مدد يا بدوي ليس متشددا، إنما المتشدد من يقول لا تدعو بدوية، هذا عند الناس وللأسف الشديد. وإن لله وإن إليه راجعون. نعم. ولهذا يقال دعاة الصوفية والأشاعرة ودعاة القبور، هؤلاء وسطيون. أما أهل السنة حينما يقولون هذا توحيد وهذا شرك، هذا سنة وهذا بدعة، هؤلاء متطرفون متشددون. وقد كان هذا يحصل من العوام، اليوم هذا يحصل ممن يزعم أنه ينتسب إلى السنة، فإذا أنكرت عليه مخالفاته قال لا تكفيريون، هؤلاء يكفرون الناس، يكفرون الناس، حتى يقال هذا في أي داعية من دعاة السنة. يا سبحان الله، أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعلم أم السلف الصالح؟ لا وألف لا، البدعة لا تقبل أبدا. وهؤلاء المخالفون من حركيين ومن أساطير الثورة الفكرية على السنة وأهلها، يصورون للناس إنكار أهل السنة عليهم بدعهم ومحدثاتهم بأنه سب وشتم. لا، أهل السنة ليسوا كذلك ولله الحمد. أهل السنة يقولون هذا خطأ، هذا خلاف الدليل، حرام عليك يا فلان. لكن هؤلاء يريدون أن يسكت عن أن يسكت عن كل إنسان على ما هو عليه، ولا يرد على أحد أبدا، وهذا لا يقبله أهل السنة، لأنه مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا الواقع ولا غيره؟ هذا هو الواقع. سب وشد معروفة كده، غمض عينيه، سب وشد من تكفير وكذا، واخد بالك؟ حتى انه يتهم، لسه واحد الجمعة الماضية يقول عنك بانك تكفيري. كيف تكفيري يعني وانت تحارب التكفير ليلا ونهار؟ كيف، من اين اتى؟ وحتى اختياراتك، نحن خالفنا كثيرا من مشايخنا في مثل هذه القضية، في مسألة التشريع العام، ووجد من مشايخنا من يرى الكفر بالتشريع العام، ونحن لا نرى ذلك، بل إننا نرى أن المسألة لابد فيها من التفصيل المعروف الموافق للأدلة. فإن من حكم بغير ما أنزل الله، إما أنه يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا مكذبا مستحلا مساويا مفضلا مبدلا نسبا ذلك الشريعة، وهذا هو الكافر، أو يحكم بهوى ويحكم بفسق ومعاصي، ولكن هو مقر بالحكم بما أنزل الله، فهذا لا يكون كافرا أبدا، مع أن بعض مشايخنا يرون ذلك. ونحن نرى أن من قال منهم ذلك فإنه جانب الأدلة. كذلك مسألة العذر بالجهل، فإن كثيرا من مشايخنا يرون أن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، ونحن كما تعلمون أنتم نرى أنه لابد من بيان الحجة للناس قبل الحكم عليهم بالكفر وعلى أعيانهم بالكفر، بل لابد من بيان الحجة أولا، ولابد من بيان الدليل أولا، وهذا الذي عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي عليه سلفنا الصالح في اعتبار الجاه منع من الموانع في إسقاط الحكم على المعين في التكفير والشرك وفي كل هذا. إذا نحن خالفنا بعض مشايخنا في هذه المسألة، فمن أين يقال فلان تكفيري؟ ونحن ما نقول تكفيري يعني بكفر الحكم بإطلاق، ويرى الخروج عليهم ويرى حق المؤسسات. فهذا كذب، هذا كذب وكيد لأهل السنة والجماعة وقلب المسألة. فأنت تحارب التكفيريين فيقول تكفيرون أنت تكفيري، رمتني بدائها وانثلت، أنت الذي تحارب التكفيريين يقال أنت تكفيري، أنت الذي علمت الأمة معنى الخوارج القعدية وتحذر من ذكر معايب السلطان عن منبر، وهؤلاء هم الذين يقولون أنت من الخوارج القعدية. كذب وافتراء على أهل السنة في كل مكان، كما قيل على العلماء، قيل في ابن باز، قيل في الألباني، قيل في هؤلاء العلماء مثلما يقال الآن. وهذا الشيخ عبيد الجبري يقول لك هذا الأمر موجود ولا لا؟ هذا الأمر موجود، يقولون السلام، يقولون أنت مبتدع، أنت ضال، أنت متشدد، أنت تكفيري، أنت إلى غير ذلك. وكل هذا من الافتراء والكذب على أهل السنة والجماعة من أجل تنفير الناس إيه عنهم. وعن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه غزا مع معاوية رضي الله عنه أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا ناظرة، يعني لا مؤجلة ولا متفاضلة. فإن النبي نهى عن التفاضل ونهى عن النساء أن يكون في غير المجلس، فلا بد من التماثل والتقابض، التماثل يعني في القدر والتقابض أي في نفس المجلس. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، أنا أرى الربا ربا نسيئة، ما أرى ربا الفضل هذا. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك أبا الوليد، فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. قال الشيخ الألباني صحيح. طبعا هذا الحديث مليء بالإيه؟ بالشبهات لدى الحركيين والتكفيريين. طيب، ولكن إن شاء الله سنجيب عنها إلا إذا أجاب الشيخ إن شاء الله. قال الشيخ عبيد هذا الحديث هو في سياق ما خرج الإمام ابن ماجه في باب تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عرضه، يتضمن فوائد. الفائدة الأولى منقبة المناقب بالوليد عبادة بن الصمت رضي الله عنه إذا أنكر على الناس صنيعهم في هذا التبايع وأبان سبب إنكاره أنه من الربا، مع أن الناس في أرض حربية ولم ينظر إلى شيء غير سنة النبي والصدع بها، يعني والناس هناك في تلك الأرض إلا أنه لا يقدم جهادا على سنة أو كذا مثل ما يقال، لا، السنة هي السنة في أرض العدو، هي السنة في الجهاد، هي السنة في كل مكان، هي السنة في السياسة، هي السنة في الاجتماع، هي السنة في التعليم، هي السنة في الإعلام، هي السنة. لا ينبغي أن تعطي السنة أجازة حتى تفعل أمرا ما. أصلا لماذا تفعل هذا الأمر وأنت ترجم عند الله سبحانه وتعالى وترجو تطبيق شرع الله وأنت تخالفه؟ يعني نعطي الشرع أجازة إلى أن نتمكن من الحكم. وحتى الذين قالوا ذلك يا إخواني سبحان الله لما تمكنوا من الحكم وصارت كل مؤسسات الدولة معهم، ماذا صنعوا؟ أحيوا السنة وأقاموها، تكلموا فيها حتى أبدا ما تكلموا فيها ولا ذكروها ولا ذكروا، بل واصلوا مرحلة التنازل وكانوا على استعداد أن يتنازلوا إلى أي مدى، إلى أي مدى شرطة أن يبقى هؤلاء، إلى أي مدى تنازلوا عن كل شيء. تنازلوا عن دخول الشيعة لمصر، وخرج الرجل يقول بأنكم إذا كنتم تنقمون على الشيعة بأنهم يسبون الصحابة فهؤلاء النصارى يسبون الله، فماذا أنتم صانعون؟ والتدرج والتدرج والتدرج والتنازل وكل شيء، وتعزية النصارى جهرا، تعزية المسلمين المصريين في النصارى، يعني احنا نعزي اهل مصر في وفاة الانبا فلان، نعزي اهل مصر مش نعزي النصارى، ولا تعزية النصارى فيها كلام لأهل العلم إذا كان يطمع في إسلامه وكذا، وإذا كان جرى لك ويطمع في إسلامه فتعزيه بالصيغة التي ليس فيها إقرار ما هو إيه على البقاء لله وهكذا. لكن أن تعزي المسلم في النصراني لماذا؟ أنت هل عندك مصاب في هذا؟ هل عندك مصاب بموت النصراني حتى تعزي فيه؟ لما نعزي كل المسلمين، بل بعضهم يقول الإخواني هذا يقول لقد علمنا النبي إذا نزلت بنا المصائب أن نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى. شوف انظر الأمر إلى أي مدى وصل. ده كل ده سنة، كل ده سنة، وهم خرجوا على حاكم قعد 30 سنة، بل قعد 60 سنة، 30 أضف إليه النيابة نائب الرئيس وأضف إليه الرئيس مش عارف إليه في الحق، يعني 60 سنة ولم نسمع منه كلمة مثل ما سمعناه من هؤلاء في كل مجلس في كل يوم في كل ساعة في كل كذا، وإن لا وإن لا يراجعوني. يبقى أنت خارج عشان إيه؟ ها؟ فهؤلاء يتاجرون. نعم، فالسنة هي السنة في كل وقت، السنة هي السنة، ما عندنا إلا السنة أبدا. نعم. الفائدة الثانية تحريم ربا الفضل والنسيئة، فالنسيئة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا ناظرة، وهذا يسمى الصرف. وعلى سبيل المثال عندنا لو اشتريت دولارات أمريكية بريالات سعودية أو دراهم إماراتية أو دنانير ليبية يجب عليك أن تقبض ويقبض منك في الحال، تقبض الدولارات الأمريكية فورا وتعطيه نقودك فورا، فإن خالفت ذلك وقعت في ربا النسيئة. وربا الفضل هو الزيادة على المتماثلين، فلو قال قائل دنانيرنا الليبية جديدة ودنانيرك قديمة، لا يا أخي، 10 دنانير من عندك تساوي 7 دنانير من عندي، أنا هذا ربا فضل. هذا لو كان الجنس متحدا، يعني دنانير ليبية بدنانير ليبية، لكن دنانير ليبية 10 تساوي 5 ريال فلا بأس بذلك، فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. فالجنيه بالدولار لا بأس بالزيادة، شرط أن يكون يدا بيد. نعم. إذن يجب عليك في هذه الحال أمران، الأمر الأول المساواة، والأمر الثاني القبض في المجلس. فسياق القصة يدل على أن الذهب والفضة إذا كان الشخصان يتبايعان بجنس واحد فضة بفضة وذهبا بذهب وجب عليه أمران، الأول التماثل والثاني القبض في المجلس. على سبيل المثال لو أن مسلمة نزلت إلى السوق وجاءت عند الصائغ وأرادت أن تبدل حليها، فإنها لا يجوز لها أن تقول خذ هذا الخاتم أو السوار واعطيني هذا بكذا، فإنه لا يجوز لها ذلك، يجب أن توزن الطريحتان، طريحة هذه المرأة والطريحة التي تريد أن تشتريها، ثم يجبر النقص بقيمته نقدا. وأنا أقول النساء، لأن الغالب في شراء الذهب أن يكون من النساء، ولا في الحكم الشرعي من الرجال والنساء. ومثال النساء أن يشتري من الصائغ، أن يشترى من الصائغ ذهب بقيمة مؤجلة كلها أو بعضها أو مقسطة، فهذا كله حرام. هنا كلام الشيخ يجب أن توزن الطريحتان، طريحة هذه المرأة والطريحة التي تريد أن تشتريها، ثم يجبر النقص بقيمته نقدا. لا، لكن يبيع هذه تبيع المرأة، طبعا هذا مخالف، بل تبيع المرأة الذهب القديم وتأخذ المال، ثم إن شاءت اشترت جديدا وإن شاءت لم تشتري وتدفع الثمن جديدا أيضا. ونفصل البيعتين، ونفصل البيعتين، لأنه عند التقابض عند الصرافة بين الذهب بالذهب لابد من التماثل والتقابض في نفس المجلس. نعم نعم. لازم كامل الثمن، بل لا يكون هذا شرطا في هذه البيعة، بيعتان منفصلتان، كما جاء في الصحيح من حديث بلال رضي الله عنه لما أتى النبي بتمر جيد فقال له النبي من أين اشتريت هذا؟ قال بعت كيلا كيلين من تمر الرديء، واشتريت هذا الكيل يعني الواحد من التمر الجيد اثنين بواحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يعني افصل بيعتين. كيف شرع يعني؟ مالي. انا كمشتري تريد تشتري فقط لا تدفع شيئا من الثمن وليس معك الثمن كامل وتسدده امتى الذهب عندك سعر حتى تستكمل الثمن ثم تاخذه ليه لا بعض الناس لا لا لا اذا انتم تفرقتما هذا بيع وصارت السلعه تبعك هذا هو البيع اصلا إذا تفرقتما من غير تماثل ما يصح كما لو كان أنت ما دفعت شيء الذهب عنده أنت رحت جبته وكذا لكن أن أقول هذا الذهب مثلا بكام بخمس آلاف والله ده أنا معايا 2000 طب انتظر بقى إيه أما أروح أجيب الفلوس واجي هذا ما في بأس لأنه إلى الآن لم ينعقد البيع كذلك كنت أخذت الذهب ورحت تفرجه لزوجتك في البيت ثم أتيت بالذهب والمال طالما انه لم ينعقد البيع لا اشكال في ذلك نعم وموقف ابي الوليد عباده بن الصامت رضي الله عنه من الربا والمتعاملين به في القصه يدل على شده تعظيمه السنه وعلى شده تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم شوف يا اخواني سبحان الله مع معاويه يقول هذا الكلام وكذا والسنه وانا ما اسكنك في هذه الارض وانا ايه ده يا ابني تهو يعني الان ترى أناس مظاهرات إضرابات تفجيرات تكفير واخد بالك تفجير كل هذا ومع ذلك حنانيك شيخ دول برضو مشايخ ودول اللي علمونا ودول اللي ربونا علموك ايه يا ابن علموك ايه وربوك ايه علموك وربوك الخروج علموك وربوك الميادين علموك وربوك المظاهرات علموك وربوك ايه علموك وربوك يعني تصلي طب ما الصوفة بيقول صلي هما الصوفية بيقول ما تصلوش علمونا الحجاب من الذي يرفض الحجاب هذا واحد يعني علموك ما تتميز به فما الذي علموك يا تتميز به تتميز به عن التكفير عن الإخوان عن التبليغ عن الجهاد عن كل هؤلاء علموك هو هذا التميز الذي به تصبح سلفيا سنيا انما الصلاة ما بتفرقش بين سني وبدعي ال 73 فرقة بيصلوا ولا لا بيصوموا ولا لا بيحج ولا لا اوعى تكون فاكر ان المرجئة ما بيصلوش لا المرجئة بيصلوا كل حاجة المرجئة يصلون والخوارج يصلون والجهمية يصلون والأشاعرة يصلون والمعتزلة يصلون الرهيبة النصرانية بتلبس الحجاب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم لا تجد المراه محصنه عفيفه وهي يهوديه ونصرانيه ثم جاءوا فورطوك تلك الورطات ده معامل الذهب الربا نسيئه ولا ربا فضل مساله عمليه في معاملات مساله اجتهاديه ومع ذلك ماذا يقول عباده بن الصامت ماذا يقول يقول أحدثك عن صورة تحدثنا عن رأيك والله يا أخواني هذا الدرس أخلى من الدنيا بما فيها بل لا مقارنة لئن أخرجني الله لأسكنك بأرض لك علي فيها إمرة يا الله قضية عشان اختلفنا في ربا الفضل وربا الناس أحدثك عن رسول الله وتقول كذا ويأتي إلى عمر وماذا يقول عمر ماذا يقول عمر يقول ليه لماذا يا عبادة انت يعني شددت المسألة يعني ليست المسائل يا اخي برضو معاوية ويذكر عمر فضائل معاوية يذكر فضائل معاوية ماذا قال هنا يا اخواني يا شباب انتبهوا بارك الله فيكم يا شباب السنة غالية يا اخواني بارك الله فيكم لستم سلفيين ان قدمتم امثال هؤلاء على سنة رسول الله في المظاهرة بس المظاهرات بلاش اي حاجة تانية في تكوين احزاب بلاش اي حاجه تانيه ده مساله يا ابني ربا فضل وربا نسيئ ده مساله يا ابني واحد بيحجب بطوبه الا تقول لي انت مظاهرات واحزاب واغتيالات واضرابات وتفجيرات وتكفير للامه وثناء عليها بدعه ولهواء وتلحينه كتب السنه كلها فلم يقرأوا كتابا واحدا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد سبت لي والله اصلا معلش يا شيخ اصل هم برضه أصل خليك معاهم يحشر المرء مع من أحب خليك معاهم إلا بتدرككم التوبة حتى قال واحد والله يا أخوان قال واحد وأنا صدقت وأنا في درس أخبرني واحد قلت لا دي لا اتصل بالتليفون واتصلت بالتليفون على الاخ الذي سمعه واحد بيقول ان دخل الشيخ فلان النار انا هدخل معاه. الى هذه الدركة، الى هذه الدركة. شخصيا قول يا اخويا شخصيا. واحد بقول له الشيخ محمد لو دخل النار قال لي لو دخل النار حتى ادخل معاه. انا واقول ده حكم بقى، وانت كمان ده متواتر، ده متواتر، ده لا ده لا غريب ولا عزيز ولا مشهور، ده متواتر متواتر. كيف كيف كيف وعبارات كثيرة. كيف هذا يا اخواني؟ كيف هذا؟ شوف هذا عبادة بن الصامت الصحابي الجليل في مسألة مثل هذه المسائل، ومع ذلك شوف شوف يا اخواني كيف تعلو السنة في النفوس. ولهذا ولهذا انت مثلك مثلك يا من تقول هذه الكلمات في العصبية، مثلك لا يلتفت اليه، لان هذا مستواك. هو انت ما تعلمت سنة حتى تدافع عنها اصلا؟ انت ما تعلمتها يا اخواني؟ ما يشعر بقيمة الشيء ولا يدافع عن الشيء الا من شعر بقيمته، بقيمته. اللي يشعر بقيمة الشيء يدافع عنه، اللي يشعر بقيمة الشيء واخد بالك يبذل نفسه فيه، اللي يشعر بقيمة الشيء اهواله يعادي فيه. لكن انا هجيبك ازاي؟ انت ميت ميت، وما لجرح بميت ايلام، لقد اسمعت من ناديت حيا. ان الله لا ان الله لا يسمع من في القبور، وما انتم مسلمون في القبور، انك لا تسمع الموتى. فنريد ان نحملك على فعل عباده وعلى حس عباده وعلى حس حتى الجبري، بلاش عباده حتى على حس الجبري ابدا. صعب صعب يا ابني، وانت محروم من السنه. صعب يا ابني وانت مغروس في المؤتمرات والميادين. صعب صعب وانت عمال جعلت ربعه زي الجماعه عند اهل السنه والجماعه، صار هذا عندك شعار كانما اتى به كتابنا وسنه. رابعه رابعه حط على صدرك، رابعه حط ببيتك، رابعه رابعه ايه دي اخرى؟ رابعه جايه منين رابعه دي؟ من كتاب ولا من سنه؟ سبحان الله العظيم. فليوفق الشباب، فليوفق الشباب، السنه غاليه. وليس عندكم حائل، عند اي متعصب من هؤلاء ليس عندهم حائل عن اتباع الحق الا تعظيم الشخص، وتلك جاهلية، جاهلية اخرجت ابا طالب من الدنيا على الكفر والنبي على رأسه. ما نفع النبي، النبي ما نفع، اعظم الدعاء الى الله عز وجل على رأس ابي طالب، وتعارضت دعوته مع عصبيته لأبيه وجده. يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحجي لك بها عند الله، وأبو طالب يدافع وينافع ويدخل الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها أبو جهل ما زاد على شبهة واحدة، هي شبهة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله. من القائل؟ أعظم الدعاء، لا داعي لا متشدد، ولا داعي لا يستطيع أن يعرض دعوته، لا داعي أصل أسلوب وحش. أنا بحب السنة، بس ده لما تكلم بأسلوب سيء جعلني أتعصب. لا، قل ما شئت في النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقصر. فكل داعية إنما هو ذرة من ذرات علمه وفضله وإحسانه وأسلوبه وطريقته. لا بيقول يا عم قول يا أبو بطن دلدلة، ولا أبو كرش مش عارف إيه، ولا أبو راس إيه أبدا، ولا بيقول ده كان أبو طالب، كان عبد المطلب ده يساوي جفة حمار أبدا. ما زاد النبي لعله أثار عصبية يقول أوعى يا عمي مثلا تبقى عبد المطلب، عبد المطلب ده جفة حمار، عبد المطلب ده ما يساويش درهم ولا دينار. يمكن يكون أخطأ؟ أبدا حاشاه. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، غاية الرأفة والرحمة والعرض والأسلوب والطرح والاختصار. لا إله إلا الله بس. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبنفس الكلمة التي دافع عن النبي بها، بنفس المنطق والحس الذي دافع به عن النبي والعصبية، خرج من الدنيا على الكفر، خرج من الدنيا على الكفر. عصبية لمشايخ التكفير والتفجير والإخوان والإفساد، عصبية لهؤلاء. ما أنقذوك، ما أنقذوك، ما أخذوك من يديك، ما بصروك بسنة، ولازلت تقول، لازلت تقول سبحان الله ما أجهلك، سبحان الله ما أغباك. لا تقدم السنة على أحد فهي غالية، لا تقدم عليه لا في صورة أولى ولا في صورة تانية، لا تقدم السنة والسنة فقط، لا تقدم أحدا على السنة أبدا. فالسنة هي التي تقدم على كل أحد، على أب، على ابن، على أخ، على أخت. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تقول لي شيخي تربت على دي، أصلا مستحي منه، بس هي أخطاء بس يا شيخ، أصلي أنا خطأ ممكن يغفر له، خطأ. أما لو أنا كلمتك في، لو أنا كلمتك في شيخك اللي ظهرت له السنة في ربا الفضل وربا النسيء، بس ده لا عنده خروج ولا عنده مظاهرات ولا عنده أحزاب ولا عنده الحاجة خالص، ده هو فقط خالفني في مسألة وعرضت السنة فنأى وأعرض عنها. مثلا هو معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل يعرض عن السنة أبدا، ولكن هذا حسب ما بلغ. ولقد كان ابن عباس يرى هذا، كان ابن عباس أول أمره يرى أصلا أن الربا النسيئة، عنده نص إنما الربا النسيئة، ما وصله الخبر، أو قد يصل الخبر ويتأوله تأولا، لكن حاشا معاوية وهو الذي كان يصعد المنبر ويقول أين علماؤكم يا أهل المدينة، ومعه القصة من الشعر، فين العلماء، فين العلماء، والنبي يلعن الواصلة والمستوصلة، أين علماؤكم يا أهل المدينة. ولما سئل ابن عباس والحديث عند البخاري عن معاوية بأنه يفتى أن يكون الوتر ركعة، قال ذاك رجل فقيه. نحن ما نتكلم عن رجل يعرض عن السنة، كيف إذا كان يعرض عن السنة، وكيف إذا كان يقدم الرأي عليها، وكيف إذا كان لا يفتح كتابا سنيا، كيف إذا كان يعرض قضية سلفية في حياته، كيف وكيف وكيف وكيف كيف. أقرأ لكم رسالة كانت لواحد عند أحد هؤلاء المشايخ، جلس عنده أكثر من 10 سنوات، كان يدرس عنده العلة، لسه جاي له لكم في الطريق. أول شيء بشيء يذكر، شوف الأخ لما ربنا يفتح عليه، واخد بالك، قاعد عند الشيخ 10 سنين، هو اللي بيدرس عنده، بيدرس علال وبيدرس فقه وبيدرس كل حاجة، تمام. وقد بصره الله بالحق، جي حكم شيخه لما ربنا بصره بالحق كده أيام المظاهرة، جي حكم شيخه لأن الكلام الأحاديث كنا بندرسها وكلمة مدرسة حديثية ده وهم. فبيقول ايه الأخ بقى، شوف لسه النهاردة وانا جاي لكم والله يا اخواني في المنصورة، جاتنا رسالة منظورة، رسالة لمتعصبي العدوي، لو سألتك مع إنصاف في الإجابة، ما هي المسألة العقدية السلفية السنية التي تعلمتها من شيخك؟ ده واحد اللي بيقول ده مين؟ بيقول واحد 10 سنين بيدرس عنده علل وفقه وكذا، يعني من الطلبة النوم. أيوة، يعني ما تقوليش بقى ده واحد إيه من المداخل زي ما هما بيقولوا. رسالة لمتعصبي، لو سألتك مع إنصاف في الإجابة، ما هي المسألة العقدية السلفية السنية التي تعلمتها من شيخك التي تقول دمي دونها في أي كتاب سلفي تعلمتها وفي أي زمان نفع الله بها، لكن بشرط ألا تضحك من يسمعك عند الجواب، واجعلها يا رجل مرة بلا مقابل، وأنا ما زلت أبذل النصح لجهلكم أو ناهيا عن منكر لكذا. هذا يقولها مين؟ هذا يقولها مجرب 10 سنين، ما فيش قضية سلفية، فيش قضية سلفية 10 سنين، 10 سنين، ولعل هذا يكون أخف من غيره، فكيف بغيره؟ ما نفعه ما نفع شيخ من هؤلاء الشباب في وقت الأزمات؟ شيخ أنا محتاج أعرف، وقد حصرت الفوضى في الأمة والناس نسوا الميادين، محتاج لك أعمل إيه؟ أنزل ولا منزلش؟ محتاج لك اللي يقول لك اللي تحبس في بيته، المحدث اللي تحبس في بيته وقعد 3 أشهر وبعد 3 أشهر طلع، فبعد والشباب بقى مجتمع بعد 3 أشهر كمان، واخد بالك، وأقولك أنا أشعر بضباب. أنا لو قلت لكم هذه كذا فستقولون كذا، ولو قلت لكم هذه كذا فستقولون كذا. أنا أشعر بضباب. بضباب؟ لا يشعر رجل السنة بضباب أبدا، بل إن عنده من الكواشف ما يبدد أي ضباب بل أي ظلام. نور السنة، نور السنة لا يغبر زجاجه المصقول شبهات ولا ضباب ولا ظلام أبدا. أين الضباب عند أحمد والأمة يحصل فيها ما يحصل في تحقيق القرآن؟ أين الضباب عند شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أين الضباب عند ابن باز؟ أين الضباب عند مالك والشافعي؟ أين الضباب يحصل لرجل يوما ما، لرجل يوما ما في الأمة ويكون على الجادة؟ أين هذا الضباب؟ فالسنة غارية. إياك نقول لك سنة تقول قال فلان، إياك، احذر، احذر هذا. لكن أنا ما أعارضك في محبتك الليلة، أنت تحب ليلة، لا تأخذ بكلام الآن إن شئت، ولكن عاد بيني وبينك أن تذهب إليه غدا إن لم يكن الليلة، وتقول له شيخ السنة كيت وكيت وكيت وكيت، فإن أنت منها، فإن وافق على السنة فأخبرنا والله فإننا سنزوره، وإننا نرجو ذلك. اللهم اهديهم يا رب، اللهم خذ بنواصيهم من الخير، اللهم ردهم الحق ردا جميلا، اللهم اجعلنا ويوم إخوة المتحابين على المنهج والسنة. يا أخواني نحن ما نفرح نبتعد هذا وذاك، لا تظنوا نحن نفرد عضلات أبدا أبدا، والله أكثر ما نحزن عليه أن يخرج واحد عن السنة ليكون حربا عليها. لهذا نحن نقول علينا ألا نحابي في سنة رسول الله. أنا أقول هذا ولعله هيجني هذا، لأنه ما هيجني هنا رجل ينكر على معاوية خروجا على سلطان يخالف أصل أصول أهل السنة، ولا هيجني هنا رجل ينكر على معاوية الإيمان بالقدر، ولا هيجني هنا رجل ينكر على معاوية رضي الله عنه سب الصحابة. إنما هيجني أن رجلا يقول هذه العبارة العالية في مسألة فقهية، ربا فضل وربا نسيئة، يقاطع عبد الله المغفل في مسألة خلف، يقاطع عبد الله بن عمر في مسألة لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، ولكنه الباب الذي يسد، لابد أن يسد في المسائل دي حتى لا تقع المسائل الكبار. لهذا ماذا قال عمر؟ هون من شأن القضية، قال لي ليه عبادة بس، ليه قد يراك أحد يوم يقتدي بك، يوم ليه ليه ليه ليه ليه ليه بس يا عبادة ليه ليه تبعها؟ ماذا قال؟ الله، يا سلام يا سلام يا أحبابي، والله يا أخواني اللي ما تربي كتب السنة والله قليل الأدب، ده منعدم الأدب، لازم أخذ عصر السنة تعصرك تربيك. ماذا قال عمر؟ ما أقدمك أبا الوليد، فقص عليه القصة وما قال في مساكنته. قصة إيه؟ قصة معاوية بيسب أصحابه، قصة معاوية بينكر القدر، قصة معاوية لا يرى فضلا لأبي بكر أو عمر ويرى تقديم علي عليهما، قصة مين؟ فقال الله أكبر، يا رب املأ قلوبنا بالسنة، يا رب يا رب لا يفتن طالب ولا جمع ولا أحد، يا رب ثبتنا ولو خلت المساجد والله. قال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. يا الله، على نفسي وعلى قدر حس عبادة يتضاءل وقد كنا نعجب منه عند حس من لقي قصة عبادة. ارجع يا أبا الوليد، ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فإنما الأرض لله ثم بكم. أنتم مصابيح الدجى، أنتم أئمة الهدى، أنتم حجة الله في أرضه. فقبح الله أرضا أظلمت حين تخلو منك ومن أمثالك، ممن عرف السنة وعلمها ورب الأمة عليها، مثلك يخرج أو يخرج، مثلك تخلو منه أرض عاش فيها. يا أبا الوليد، الله أكبر، الله أكبر. علماء السنة، مشايخ السنة، مثلهم يطرد، مثلهم يهجر، مثلهم يبدع، مثلهم. قبح الله أرضا ليس فيها صاحب حق، قبح الله أرضا ليس فيها صاحب سنة، قبح الله أرضا لا يقرأ على ترابها كتاب سلفي، قبح الله أرضا لا ترتبط بعلمائها الأكابر، قبح الله أرضا قدم أهلها شخصا على سنة نبيها، قبح الله أرضا ما واجهت بدعة ولا حاربت ضلالة، قبح الله أرضا طعنت برمح ورمت بقوس وطعنت بسيف لأئمة السنة وعلمائها، قبح الله أرضا لا يلتقي الأخوة فيها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم السلف الصالح، قبح الله أرضا لا يكون الصحابة فيها قدوتنا، قبح الله أرضا لا تكون آثار النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا وإمامنا، قبح الله أرضا يكون الولاء والبراء فيها لغير ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قبح الله أرضا لست فيها يا أبا الوليد وأمثالك. يا الله، متعة يا أخواني، متعة، متعة تهون عليك الدنيا وما فيها. أنا أعارض كل هذا بمحبتي لشيخ، أنا أعارض كل هذا بمجاملة في دين. سبحان الله. وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال أبو الوليد فإنه هو الأمر. أتظنون معاوية يجادل؟ لا والله، وإنما سنة خفيت وهو أرجى من يطبقها. وموقف أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الربا والمتعاملين به في القصة يدل على شدة تعظيم السنة وعلى شدة تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة، وهي أنه لما أنكر عليه أميره معاوية الذي صار من بعد خليفة راشدا للمؤمنين، انتبه انتبه، خليفة راشدا، فإن هذه لم تنقص قدره بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الجميع، وخلافته شرعية وإمرته على المؤمنين عام 41 الذي سمي عام الجماعة، إمرة صحيحة، فكان أمير المؤمنين وسادس الخلفاء الراشدين رغما عن الرافضة. حافظ الله، حافظك الله يا شيخ عبيد، حفظك الله، فإن المقام قد يظن فيه تنقص لمعاوية رضي الله عنه، وإنما هو كما قال القائل عالم متثبت أو جاهل متعلم. من هنا ذكر فضيلة معاوية، فلا تظنن نقصا، هكذا أهل العلم أهل السنة، أهل السنة يخشون الفهم السيء لظواهر النصوص، لهذا يسدون كل باب أمام كل شبهة. الفائدة الرابعة: وجوب الصدع بالحق وإن خالف الأمير. لكن لننتبه إلى شيء، انتبه انتبه انتبه، وجوب الصدع بالحق وإن خالف الأمير، لكن لننتبه إلى شيء، وهو أن عبادة رضي الله عنه قال الحق الذي علمه عند الأمير مشافهة. محمد فين محمد الأخ اللي كان؟ لا محمد انت يا ابني من ورا العمود ليه؟ خليك قدامنا وسع له يا ابني، تعالى اقعد يا محمد، خلي بالك محمد اللي هي كلمه حق ايه عند سلطان الجائر، خلي بالك. وجوب الصدع بالحق وان خالف الامير، لكن لننتبه الى شيء، وهو ان عباده قال الحق الذي علمه عند الامير مشافهة، من فمه إلى إيه؟ إلى أذنيه، ولم يتخذ منها خطبا يهيج بها على الأمير، ولم يتخذ منها مجالس يعقدها مهيجا على الأمير، لأنه متقرر عندهم أن النصيحة أمام السلطان. ولعله يأتي لهذه المسألة إن شاء الله مزيد بسط وبيان في حينه إن شاء الله تعالى. يبقى تكون عند إيه؟ عند السلطان، عند الأمير وليس بعيدا عنه. قد يقول قائل هذا تأويل الشيخ لعله خطأ، نقول فما تقول في تأويل الصحابة؟ تعال بنا للصحابة، فقد صح كما عندي أبي داود أو أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما جاء سعيد بن جمهان ليزوره، ليزور الصحابي الجليل عبد الله، فقال من؟ قال أنا سعيد بن جمهان. قال ما فعل أبوك؟ وقد كان يحب أباه. قال قتلته الأزارقة، يعني الخواج، أبي قتلته الخواج. قال لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة. لكن سعيد إيه؟ ماذا قال؟ قال لكن ما لا ترى ما يصنع السلطان، السلطان يعني. فأخذ عبد الله بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيت، فأتيه في بيت فأعلمه بالذي تريد، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك، أو كما قال رضي الله عنه. عند البخاري أن الناس قالوا أسامة بن زيد ما لك لا تنصح لعثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. عند ابن سعد من حديث عبد الله بن عكيم قال والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا له يرحمك الله، هل أعنت على دم خليفة بعد عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دم. ذكر المعايب بس كده، ما بالك بقى تعالوا الله ده فلان قاتل، فلان قاتل. لو قتل السلطان، لو ظلم السلطان، فإنه لا يجوز أن يذكر ذلك على منابر المسلمين ولا لتهييجهم، إنما يذكر له إذا وقفت بين يديه. يعني الباب ده مقفول وحد يقولك إيه تقوم انت تثبت له قاتل ولا مش قاتل، هذا الكلام لا يطرح اصلا. لا يجوز ان تقول فلان قاتل وكذا وكذا، ابدا لا تفتح الباب. لكن علم الامه السنه. سعيد بن جبران ما قال فلان قاتل، قال ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فشدد عليه. فلا يجوز أبدا أن تقول شيئا من ذلك، فإن وقفت بين يدي السلطان فأنت الرجل الذي يقول كلمة الحق بين يدي السلطان. لكن بعيدا عن السلطان أبدا لن تسمع مني إلا كونوا مع السلطان، خليكم مع السلطان، ما يجوز خروج على السلطان، لا يكون كذا، هذا الشيخ بيفعل، لا تقول هذا، لا تقول هذا، هذا شأن أهل البدع والأهواء. طب يا شيخ اسمعني بس نفضفض، ما في فضفضة، برنامج فضفضة خلاص راح، ما في فضفضة خلاص راح، فضفضة ودردشة، عيش الأم هفاني في الفضفضة والدردشة وساعة وساعة. ما الواحد بيبان من عنوانه، الواحد بيبان من عنوانه، واخد بالك؟ ما هو حينما تضع مثلا واحة السنة روضة الموحدين، ودي أسماء مختارة، يعني مش في القناة أصلا، دي مش أسماء، هي في القناة، ده اختيارك وتلزم باختيارك، مش فضفضة، واخد بالك؟ وساعة وساعة ودردشة. صلاة خضرة؟ صلاة خضرة ده برنامج شرعي يعني ولا صلاة؟ صلاة خضرة وبرنامج من أخلاق الميدان، برنامج من أخلاق الميدان، أخلاق الثورة، ماذا تنقمون على الإخوان؟ هؤلاء الذين أرادوا، هؤلاء الذين علموا الأمة وبينوا للأمة. وقناة رابعة الآن، قناة رابعة 25 وكذا، كلها انحرافات وضلالات، وكأن رابعة نزل بها آية محكمة أو سنة متبعة. انتبهت يا محمد؟ شوف، يبقى هذا ايه؟ عبادة يكلم معاوية، ما في إشكال، ناقش الأمير، بين الأمير حكم شرعي، ما في مشكلة، لكن عنده، عنده، نعم. أنا الآن والدك، حاشاه يعني، لو أن والدك مثلا رجل مفسد في البلد، وطلعت أنا عن المنبر وقلت هذا الرجل فلان، وانت حضر الخطبة، انت حضر الخطبة، هذا الرجل فلان الفلاني، هذا الرجل الذي، هذا الرجل الذي، ولم يسبق مني نصح لوالدك، ماذا ستقول لي وانت والده وانت ابنه؟ تقول يا شيخ فين النصيحة؟ طيب انصح له الأول، وهذا ليس سلطانا ولا أميرا، إنما هذا من؟ هذا واحد من المسلمين، لو أنا نصحته جاز ذكره عن منبر، إلا أن يكون ضرره متعديا كمبتدع يكتب فلا بد من ذكره، قد يقول ليه ما تنصح، لا ترد، والرد نصيحة له، ليه؟ لأن كتابه انتشر ويطبع وموجود والأمة اقتدت به، فلا يصلح بيني وبينه الآن، إنما لابد أن يرد على ما كان علنا علنا. أما إذا كانت معصية أي أحد سرية فذا ينصح سرا أيضا. طيب الفائدة الخامسة، يجوز إخبار الإمام بما يجري بولاته. أنا عايز تركز معايا على الفوائد دي لأنها مهمة جدا جدا جدا. فائدة خامسة، يجوز إخبار الإمام بما يجري بولايته سواء كان من العامة أو من الخاصة، يعني لأن عبادة جاء إلى مين؟ إلى عمر، ولهذا فإن عبادة رضي الله عنه أخبر أمير المؤمنين ثاني أمراء المؤمنين الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب أجمعين بما حدث له مع أميره في الغزو، ده أمير غزو معاوية رضي الله عنه. يبقى لو قال لي قائل أنا يا شيخ احنا مثلا في المؤسسة وصراحة المدير هذا ما يصلح عنده مخالفات كثيرة جدا، فهل ممكن نعمل وقفة احتجاجية ومظاهرة؟ نقول لا ما يجوز. طب هل ممكن نكتب ورقة ونبعث بها واحد إلى المسؤول الأكبر منه؟ نقول يجوز، ما في إشكال، هذا من باب النصيحة، لا إشكال في ذلك. الفائدة السادسة، وجوب طاعة الإمام في غير معصية الله، وذلكم أن عبادة مع حالفه أذعن وانقاد لأمر الخليفة رضي الله عنه، ولم يقل أمير من كيف أرجع وقد حلفت، بل كفر عن يمينه، وهذا هو الظاهر أنه كفر. لكن لو قال قائل ليس في الحديث أن عبادة كفر يمينه، فنقول بنص الرسول إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي حديث آخر، من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. الفائدة السابعة، في الحديث منقبة من مناقب عمر رضي الله عنه، فإنه أعفى عبادة من إمرة معاوية وأمره أن يعود إلى أرض الشام، وهذا لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو احد النقباء، وهو من السابقين الاولين للاسلام، هو ممن صلى القبلتين، هو نقيب في بيعه العقبه الثانيه التي تسمى بيعه النساء، لان النبي بايعهم بنص ما جاء في سوره الممتحنه بيعه النساء، لانه ضمن بنودها ان تبيعون على الحماية مما تحمون منه نساءكم وابناءكم، فسميت بيعة النساء. هذا ايضا تأويل ثاني لما سميت بيعة النساء. الفائدة الثامنة، وكذلك في منقبة من مناقب معاوية. الله اكبر، اسمع بقى الكلام الجميل حتى لا تظن ظنا سيئا بمن؟ بمعاوية. اي منقبة لمعاوية؟ ومعاوية الذي نصح، ومعاوية الذي اشتكي منه، وعمر الذي رده الى ارض معاوية. اي منقبة لمعاوية؟ وكذلك في منقبة مناقب معاوية رضي الله عنه، وهو أنه لم ينازع أمير المؤمنين، استسلم لأمر الخليفة رضي الله عن الجميع. والفائدة التاسعة، رد الاجتهاد الخاطئ، ثم هذا المخطئ هو مأجور على اجتهاده ومعفو عن خطئه إن شاء الله عز وجل، ما دام أنه يقصد الحق. فمعاوية رضي الله عنه أبدا ليس راضيا بالربا، لكنه لم يظهر له ذلك، يعني لم يظهر أن الربا يتضمن الربا الفضل أيضا، وكما قلنا أخواني ابن عباس كان يكتب هذا إلى قبيل وفاته بسبعين ليلة، أفتى بأن الربا يدخل فيه الفضل أيضا، حتى قال له جليسه لقد كنت تقول قبل ذلك، قال نعم كنت أقول هذا، ولكن حدثني فلان وفلان أن النبي نهى عن ذلك فأنا قائل به، قبل أن يمد بسبعين ليلة فقط. إذا مسائل مشتبهة ومسائل عملية، لكن الصحابة ما كانوا يفرقون. ولهذا مما اشتبه عليكم من أصحاب الشبهات قالوا لكم، كانوا يقولون كده أخواني، ألا هي مسائل خروج على السلطان، مسائل خروج على السلطان هي مسألة فقهية ولا مسألة عقدية؟ لماذا يريدون إثارة هذه أخواني؟ ها؟ ليهونوا الأمر حتى يعلموكم أن المسألة إنما هي مسألة فقهية، وبالتالي إذا كانت مسألة فقهية فلا إنكار فيها. ونحن نقول ردا عليهم، ولو افترضنا سلمنا جدلا أن المسألة مسألة فقهية لكنها دخلت في جملة ما يجب اعتقاده لأنه اشتهر مخالفة أهل السنة فيها لأهل البدع، فصارت رمزا لهم وعلامة عليهم، ولذا من خالف أهل السنة فيها كان مخالفا لهم، ولهذا أدخلوا مسألة مسح الخفين في كتب الاعتقاد ما يجب اعتقاده، جواز مسح الخفين. ليه؟ لأنه رفض الروافض ذلك ورأوا أن ذلك لا يجوز، بينما هم يرون المسح على الرجلين. يبقى تقسيم المسألة ما يعنينا بدء ذا بدء، إذا اتفقنا على أن السلف دونوها في مسائل الاعتقاد، فلا تكاد تجد كتابا واحدا من كتب أهل السنة والجماعة واحد إلا وفيه النص، ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا وإن جاروا علينا. وثانيا نقول هي من مسائل الاعتقاد ومسائل السنة، لا هي من أصول مسائل الاعتقاد والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. واضح يا أحبابي؟ طيب، لكنه لم يظهر له ذلك، أي لمعاوية. يقول الشيخ عبيد الجبري: ظهر له أنه في تلك المبايعة أو المبايعات ظهر له النهي عن ربا النسيئة الذي عبر عنه بالنظرة، قال إن الربا النظرة يعني النسيئة، وما ربا الفضل فلم يظهر له. ومن هنا نقول إذا اختلف الأئمة وجب الرجوع إلى قول من معه دليل، فمن كان الدليل معه أو كان قوله مقاربا لدليل وجب المصير إليه وترك قول الآخر. ولهذا فإن أمير المؤمنين رضي الله عنه أيد ما أفتى به، بل ما أخبر به أبو الوليد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. ولهذا قال لأمير الشام معاوية رضي الله عنه: واحمل الناس على ما قال، فإنه الأمر يعني هو السنة. فبان بهذه الفوائد وجوب تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئتم فقولوا تعظيم السنة. زالت الإشكالات في الحديث كلها صح؟ وهو إيه الإشكال؟ أي نعم، قال ليس لك إمرة. كلام عمر قد يستشكل واحد ويقول لا إمرة لك عليه، فما تفسير ذلك؟ وعبادة يدخل تحت الإمرة، كيف يقول معاوية رضي الله عنه لا إمرة، كيف يقول عمر لا إمرة لك عليه؟ ها؟ أحسنت، نقول أكمل كده: لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. لقد تركنا أمرك إلى أمر الشرع يا معاوية، لابد من إمرة في هذا الأمر، فإما أن تكون الإمرة لك وإما أن تكون الإمرة للشرع، والإمرة لك مقيدة بالشرع. لهذا فلا إمرة لك عليه في هذه الفتية، فإن هذا هو الأمر الذي فوقك والذي ينبغي عليك ويتعين عليك أن تعمل به. فإذا ما وجدت من عبادة بن الصامت شيئا يوافق الكتاب والسنة فلا تلزمه بخلاف ذلك، فلا إمرة لك عليه حال مخالفة الكتاب والسنة، ولا يعنى بذلك الإمرة العامة. تظن أن السلف يرون خروج على الأمراء ونزع اليد من لا لا لا لا لا، إنما النزع بالكفر فقط، لأن النبي علم عبادة بن الصامت نفسه كما جاء في الصحيحين بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر، وأثرة عليكم وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أترون عبادة يخالف هذا؟ وهل أتى معاوية بالكفر حتى يخرج عبادة عن إمرته؟ أبدا. وإنما فيما يتعلق بالفتوى هنا، وهذا ليس لمعاوية، هذا نفسه لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. لو افترضنا أنه أمر بشيء وفيه مخالفة فإن عمر يراجع في ذلك. ولذلك قال عبد الله بن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر عمر. وأيضا جاء عند البخاري أن عمر لما أراد أن ينفق مال الكعبة قال له صاحبه: لست بفاعل، لست بفاعل يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين لست بفاعل. قال: لما؟ قال: لأنه لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر. قال عمر: هما المرآن يقتدى بهما. ورجع عمر إلى النص، ورجع عمر إلى نص أبي موسى الأشعري في الاستئذان ثلاثا. فالإمرة تقتضي ألا أنازع الأمر أهله، ولكنها لا تقتضي أن أفعل ما خالف فيه الأمير نصا ثابتا من كتاب الله وسنة رسوله. في إشكال تاني؟ طيب إشكال، ها؟ ممكن، لكن ليس هذا الهدي، ليس هذا الهدي، ليس هذا الهدي، نعم ليس لأحد الناس. نعم نعم نعم. الظن يعني، يقول الظن يعني، الظن انه كفر. ولهذا قال لك ها، فان قال ليس في الحديث ان عبادة كفر امين، فنقول بنص الرسول خلاص، من حلف على هذا الشيء فراغ خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو آخر. ده اسمه يبني الظن بأئمة السنة أنه لا يخالفون, وده موجود. الظن ده مدرسة, بس الظن بمن؟ بأئمة السنة الظن. لكن الظن هذا لا يمنع المقاضاة في موقع المقاضاة. ولهذا لما اشتكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص ها أبا إسحاق لما اشتكوه إلى عمر إنه لا يحسن أن يصلي, فاستدعى عمر سعد بن وقاص وعرض له إن أهل الكوفة يقولون كذا كذا كذا, فذكر له سعد بن وقاص كيف يصلي به. فلما فرغ قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة ذلك, الظن في أهل الخير, الظن في أهل الخير. لما في الحديبية أرسل النبي عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتفاوض مع قريش, وأشيع بأن عثمان قتل وكيت وكيت إلى آخره, القصة المعروفة. الصحابة قالوا النبي يا رسول الله عثمان يطوف بالبيت الآن. قال ليس هذا الظن بعثمان أن يسبقني بالطواف, ليس الظن بعثمان أن يسبقني بالطواف. فلما أقبل عثمان لقي الصحابة طفت يا عثمان وطفت يا عثمان. قال أنا أتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أصحابه فقال يا رسول الله كنت أعلمنا. فالظن الحسن, فنحن نقول عبادة كفر, هذا من باب الإيه؟ من باب الظن الحسن. قال ابن ماجه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو اهناه واهداه واتقاه. الله اكبر الله. اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسه يا اخواني, مدرسه مدرسة. عرفت يا اخواني عشان اقول انا سلفي كم هي غالية تلك الكلمة, كم هي غالية. ناس لغاية اليوم بتأصل لما قلنا لهم كلمة الكتاب السلفي وشيخ سلفي مزعوجين جدا, بقولوا هو الراجل ده عمال يحكم الناس كتاب سلفي شيخ سلفي, هو ورد يعني في الكتاب والسنة لازم الكتاب السلفي والشيخ سلفي. الى الان يا جماعة بيجمعوا الادلة عشان يطلعوا ان مفيش حاجة اسمها كتاب سلفي وشيخ سلفي. عايزين نص يعني يوجد كده نص يوجد ان لابد يكون في كتاب سلفي وشيخ سلفي, نص نقولهم كده نص يقول ان التوحيد علمي خبري طلب ارادي. هو سبيل المؤمنين ايه؟ ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى واتبع غيره سبيل المؤمنين. هو سبيل المؤمنين ايه يا عم اشرف؟ كتاب السلفي والشيخ السلفي, مش ده العالم والكتاب؟ هو السبيل المؤمن اللي نعرفه فين؟ هو احنا لما نقرا فيه يا اخواني مش كتاب السنه لابن ماجه؟ السبيل هذا نجيبه منين اذا لم يكن عندي كتاب السنه لابن ماجه؟ اجي احدثك مصادري قد تقول هذا الرجل يتبنى القضيه يدافع عنها. ولهذا انا ساغلق الكتاب الان. ماذا انت القائل؟ تعلمت من هشام؟ هشام معك تعلم. كل ما تعلمنا منين؟ مما جمعه ائمه السنه. والله يا اخوان بعض الناس طلب يقعد معاه من يومين ثلاثة يعني مسألة عن شيخ سلفي كتاب سلفي تقعد معايا يعني لسه عايز تناقش في الكتاب السلفي وشيخ سلفي. طبعا الكتاب السلفي وشيخ السلفي عنوان المنهج السلفي, ومن لم يكن عنده هذا العنوان فكيف يكون سلفيا؟ الشيخ السلفي الكتاب السلفي القضية السلفية. أنت سلفي ولا تعلم الأمة أصول السنة؟ طب لو قلت أنا ليس لازم كتاب السلفي وأريد القضية السلفية, طيب تمام هات القضية السلفية, هات القضية السلفية. ولهذا أنا أقول لكم وطرحت هذا السؤال كثيرا تكرارا ومرارا, هات لي من فقه الشيخ اللي أنت بتحبه منهج أهل السنة والجماعة في الإمامة, هات لي منهج أهل السنة والجماعة في الخروج, هات لي منهج اهل السنه والجماعه في الحزبيه, هات لي منهج اهل السنه والجماعه في التعامل مع اهل الاهواء, هات لي منهج اهل السنه والجماعه في العذر بالجهل، هات لي منهج اهل السنه والجماعه في الايمان، هات لي منهج اهل السنه والجماعه في الصحابه، هات لي منهج اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات، هات منهج اهل السنه محاضرات القيت منظمه منهج اهل السنه بكتب اهل السنه. قال ما فيش حاجه. لكن قال مره اخ كان قاعد معاه في اوضه مره، هذا اللي عندكم صح، لكن هات يلا هات الشيخ اللي انت بتحبه عندك، ماذا تريد من مشايخ؟ هات من تحب، هات الحويني، هات حسان، هات يعقوب، هات كل هؤلاء، يلا استخرج لي، هات يلا هات عند احد من هؤلاء قضيه الامامه من منظور سلفي. ها حرجت عليكم بالله عليكم ان كان احد عنده شيء من هذا الا قال الان، ولا يحل لاحد ان يكتم هذا. ها انا اريد قضية الإمامة من منظور سلفي والرد على الخوارج والمعتزلة فيها. أنا أريد قضية الخروج على الحاكم الظالم أو عدم الخروج من منظور سلفي ومعرفة الفرق التي خالفت. أنا أريد المظاهرات وحكم المظاهرات والإدارات هذا من منظور سلفي من كلام الله والرسول وأئمة السلف لأحد من هؤلاء. أنا أريد جماعة الإخوان في الميزان السلفي لأحد من هؤلاء. أنا أريد جماعة التبليغ في الميزان من منظور سلفي لأحد من هؤلاء. أنا أريد التعامل مع الأهواء كيف من منظور سلفي لأحد من هؤلاء. يلا يا شباب ها يلا، واستعينوا بخيلكم ورجلكم. ما في فقط انا منذ 30 سنة وانا ادرس المنهج. طيب الدليل العلامة هذا هو المنهج وتلك التربية. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا حدثتكم عن رسول الله حديثا فظنوا به الذي هو اهناه واهداه واتقاه. قال الشيخ الالباني صحيح الشرح. قال الشيخ عبيد الجبري هذا الحديث فيه من تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رابع امراء المؤمنين والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين متوقن متحرز لا يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما تيقن انه حديثه، ولهذا دعاهم الى استعماله. لا تشككوا فيما تسمعه مني، فلست رجلا سفيها احدث بالشيء ولا اتقنه. اذا حدثتكم عن رسول الله حديثا فظنوا به الذي هو اهناه واهداه واتقاه فهذا ثابت ثم ثابت ثم ثابت، وعند المشقة اذا امكن اخذوا بالايسر. وعن ابي سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال لرجل يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. نقول له حديثا فيقول لنفترض مثلا انه كذا وكذا. قال الشيخ الالباني حديث حسن. قوله لا تضرب له الامثال اي لا تعارضه بالاقيسة، وهذا نهي عن معارضة السنة باقوال البشر وارائهم، فان البشر مهما بلغوا فليست اقوالهم واعمالهم معصومة، وانما العصمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي معصومة. وان قال قائل السنة منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، فالجواب قد أبان الأئمة من أهل السنة ذلك وميزوا هذا عن هذا ودونوا في دواوينهم، فأصبحت السنة ليست بمختلطة ومتشابهة، فالصحيح مبين والضعيف مبين، وهذا مقارن في علم المصطلح. ففي الحديث كذلك منقبة من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه، ويا حفظه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لسامعه إذا حدثتك عن رسول الله فهو يقول إيماء وتنبيها أنا لا أحدثك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضرب له الأمثال. وراجعوا ما قررناه في مجالس قبل هذا ومواطن من أقسام الرأي. وعن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه، قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح حديث علي السابق يرويه عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه مثل الحديث المتقدم، وقد سبق قبل قليل.